أنا سبت لكم موضوع وقلت اللي في نفسيتي and do what you want. ما هو ما نفس الكلام بتاع يعني. طب إذا قلت لك يا أشرف إن أنا سمعتها، إذا قلت لك أنا سمعتها، يعني ما أنا قلتها من الأول برضه. الام بي 3 طب تفتكر يا أشرف هنكبر المجموعة دي بعد ما أنتوا تخلصوا هيبقوا 50 سي هيبقى كده، هقيم نفس التعهد مرة تانية تفتكر؟ وتفتكر مرة تانية مع الـ50؟ اللعبة مش لعبة ثقة، اللعبة مش لعبة ثقة. شوف يا أشرف أنا وصلت إن أنا بقي شعري أبيض في الدنيا، فقلت اللي يستوجبه نفسيتي على الأقل عشان تبقى مستريحة إن هو يتقال دو اللي انتوا عايزينه، يعني انا مش همثل، اعمل اللي انت عايزه، ما ترعيش، مالكش دعوه، انا اعرف نفسيتي هتبقى ايجابيه مع كل الاحوال، ولكن موضوع مش موضوع ضد رغبتي، انا بفكر معاك بصوت عالي، موضوع ضد رغبتي، لكن لك الحق هبقى مستريح لاني هبقى ايه؟ هبقى لا هبقى انا مستخير ربنا في تصرفات الافراد من ورايا ذات ست. فلما انا استخير ربنا هو اشرف، انت سمعت الكلام اللي بيتقال من قدامك يا اشرف مش من وراك. انا سمعتها من نفسي يا اشرف. اتفقوا مع بعض، انا يعني بصوا رأيي 25-30 واحد احكم من رأي واحد، ماليش دعوة ولا توصلوا له، انا متفق عليه وانا موافق عليه. خلاص الموضوع بكل تفاصيله انا خلاص رميته من عندي، وصلت الحكم الـ30 واحد، ارسل اللي انتوا عايزينه and I will support your opinion بدون زعل، ده اللي انا حبيت اقوله. ما انا طالما رميته لحكمتكم خلاص، لاني انا بقيت اتهاجم من الحاجه اللي انا بعملها، يعني لما مررت الناس كورس ثمنه 800 جنيه ب 800 جنيه ثمنه 3000 جنيه بره اتهاجمت، شبه يعني الناس استطالت عليا من قدامي ومن ورايا في ايه؟ في حاجه ثمنها 3000 بره، والناس نفسهم الموقعين على الموافقه هم اول ناس كانت بتضرب في ظهري بالرغم انها كانت بتحييني قدامي، فانا شفت في الدنيا كتير، فعلشان كده انا بقول اللعبه لعبت هي ربنا في النص، انا مش هقول اكتر، لكن انت دلوقتي حاولي تسوي نفسك بالايه؟ بالناس، ما تحجزيش قناعتك انها تحطها، ماما موجوده. ما هي؟ لا لا لا بالعكس، انت اول واحده يعني ما دام قالت لي جمله حلوه قوي، قالت لي ما يعني حتى معامله الناس في الاكاديميه ما كان ممكن اخد الام بي سي واسمعها، بس انا حبيت ان انا احضر، يعني دي الكلمه ايه يمكن تاني مره نشوف بعض فيها، فما استخدمتش اي لغه غير اللغه السويه قوي في الكلام، فطبعا انت ابعد واحده ان انا افكر في كده، وانتوا كلكم اللي قاعدين ابعد ناس، لكن زي ما انا بقول احموا ضعفي البشري، انا ما اعرفش انا ضعيف يعني كبشر ضعيف. طيب انا مش ده وقتكم وضحكوا انا مش الدنيا كان فيها اربعة امطار وحصلت جريمة قتل في بداية الخليقة. يعني ما كانتش تستحمل، الدنيا كبيرة مش محتاجة حد يقر على حد ولا يحسد حد ولا يزعل حد. دنيتكم انتوا اربعة انتوا كائن واحد يعني. طارق بيبيع السوفت وير بتاعته، بيبيعها وبورسعيد بتتباع الباكج بتاع السي ام اي ب 5000 جنيه اللي انا قلت كل حاجه فيه. مش كلها محاضرات علشان يشهر نفسه بيها، الباكج الفول باكج هو اللي بيبيعه. انا ما بحبش العلم، ما بيتباعش العلم ما بيتباعش، لكن اللي يستخدم من ورايا جمله الصناعات التكميليه بقى وتعالى نكمل بتاع مكتبه بره ياكل عيش بتاع ما اعرفش مين ياكل عيش، كل الكلام ده هو اللي انا ضده. دي الفكره. يمكن كان هجومي في الحته دي انا يعني الكلمه مش جمله اي ام سي، بس انا شايف النهارده محصله اللي اعطاه الاي ام سي بالنيجاتيف مش بالموجب، مش بالموجب، لانه خلى العمليه تمشي شكل مش جوهر، خلى العمليه تمشي شكل. مثال التفاحة البيضة اللي تقعد وسط الناس، هي دي النقطة. التفاحة البيضة انا بخاف منها. وصلنا المرة اللي فاتت ليه؟ احنا دخلنا المرة اللي فاتت في في سؤال، ايوه السؤال الثاني اللي هو بعد اللي احنا خدنا المرة اللي فاتت كونسبت حلوة قوي اللي هو الفصل ما بين البوك كيبنج فانكشن والكاستوديان شيب. لما لقي ان صاحبه اللي واثق فيه ودخل عنده سنين كتير قوي قوي قوي قوي، عنده كاستوديان شيب، عنده حيازه ماديه وعنده البوك كيبنج، فكان مهنيا بيقول انه مش عشان صاحبي فانا هسكت واقول كل حاجه تمام. المهنه ما بتقولش الكلام ده، قالت ان تقول ان الكلام ده موقف ممكن يترتب عليه حاجات كتير جدا، فده ريد فلاج كان المفروض ان هو يتقال في الوركينج بيبر، والراجل ده يتهم بالنيجليجنس. الاوديتور ده لانه اعتبر ان ده صاحبه الامين اللي واثق فيه ودخل عنده سنين، فكان يتهم بالنيجليجنس. يعني معاييرنا المهنيه تتهم بالاهمال، صح؟ تمام. السؤال اللي بعديه، the chief audit executive is concerned about، بيحسسني الراجل ده انه صاحب هم. Is concerned about. حرام. The chief audit executive is concerned that a recently disclosed fraud. ودي بتحصل عندنا كتير في الجهاز يا ولاد. بيحصل ايه؟ اول ما الصحافة تتكلم في اكتشاف الرقابة الادارية لاختلاس، تتقطع الورقة دي من مكتب السيد رئيس الجهاز وتروح لرئيس الإدارة المركزية الخاص بالحتة اللي حصلت فيها، ويطلب منه تحديد مسؤولية الجهاز في هذا. يعني لو قالك مثلا ان الرقابة الإدارية كشفت اختلاس مثلا في قطاع مثلا المعادن، قطاع التعدين، يروح الصورة من الجورنان طلع من مكتب رئيس الجهاز للسيد رئيس الإدارة المركزية يقول له قول لي احنا قلنا ايه في التقارير، وهل احنا كان معدينا العيب ولا لا، وهل احنا في الفحص الاولاد وهما بيشتغلوا في المكان ده اشاروا الى هذا الاختلاس، وهل انتوا عملتوا فولو اب ولا ما عملتوش، ولا الرقابة الادارية كشفته وانتم عاملين زي ايه ولا فاهمين حاجة ولا شايفين حاجة، ويقول له رد علي. يقعد رئيس الادارة المركزية يجيب السيد رئيس الشعبة بالطقم بتاعه اللي فحصه، الويل كل الويل لو كان التقرير مش مغطي النقطة اللي حصل فيها اختلاس، واثبت ان الاعضاء الفاحصين في الوقت ده ادوا العناية المهنية لايه الوجبة. كله ده بيروح ورا الشمس، ممكن يحولهم اعمال مكتبية، يكون مثلا داخل على مدير عام مثلا فني تلاقيه بقى في السكرتارية تاني يوم، او تلاقيه وده اسوان، فاذا فكره الرقابه الاداريه انها تكتشف اختلاس عدى على الجهاز بيعتبره هو في الكالتشر بتاعنا احنا اهانه للجهاز، فاحنا قلنا ايه والشغل بتاعنا بيتم ازاي. نفس الموقف ده بالظبط قدامكم بطريقه ثانيه. The chief audit executive is concerned that recently disclosed fraud، يعني fraud تم الافصاح عنه حديثا، اتعرف حديثا، was not uncovered، لم يكتشف، uncovered يعني يكتشف، was not uncovered during the last engagement، يعني الطقم اللي بيفحص ما كشفهوش خلال اخر last engagement to evaluate cash operations، وكان الفرود ده في الكاش وكان الانجيجمنت في الايفاليويشن للكاش اوبريشن، والعيال اللي بتشتغل ما فحصتهوش، ما بقولش ما فحصتهوش ما اعرفش، لكن ما اكتشفتهوش، ده اللي انا متاكد منه من وقائع الحاله اللي قدامي. ريفيو اوف ذا وركينج بيبرز، ابتدى بقى الشيف اوديت اكزيكتيف يقعد قال لهم وروني الوركينج بيبرز بتاعتكم، عايزين نشوف انتوا عملتوا اجراءات ولا لا، ولا الاجراءات كانت سليمه ولا لا، وهكذا بيشوف بيقيم الديو كير بتاعتهم. A review of working papers indicated that the fraudulent transaction، المعاملة اللي حصل فيها الفرود دي، المعاملة اللي حصل فيها الاختلاس دي، was not included in a properly designed statistical sample. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا النهاردة كفاحص دخلت وعملت نوع من المعاينات، المعاينات نوعين، يا judgmental يا statistical. المعاينة judgmental بتبقى قايمة على الخبرة، المعاينة يعني العينة من المجتمع اللي هفحصها يا اما باساليب علمية زي الرياضة دي اسمها statistical sample وهناخدها بالتفصيل، والنوع الثاني من اتخاذ العينات بيتم بالايه؟ بالجادجمنت. طبعا الاثنين ما فيش واحدة فيهم تعتبر اقوى من الثانية، ما حدش قال كده، ولكن الاستاتيستيكال بتخضع للفحص الاحصائي افضل وبتدي نتائج كوانتيتيف افضل، فلقى ان العيال اختارت السامبل بطريقه statistical يعني مش judgmental، وبروبرلي يعني عملوا اللي عليهم ولا ما عملوش اللي عليهم. بروبرلي يعني معناها ان هو ما اخطاش علميا وهو بيختار العينه بتاعته، لم يخطئ علميا في اختيار العينه. بروبرلي ديزايند statistical سامبل اوف transactions وكمان تيستد، يعني ايه تيستد؟ يعني لما اختار العينه بتاعته فحصل، فكانت العينة دي ما فيهاش الفروض، لأنه لو كان فيها الفروض ما كان اكتشف، صح؟ Which of the following applies to this situation؟ هنا الحالة دي تخليني من غير ما أكمل لن أستطيع أن أنا أتهم العيال بالنيجليجنس، ما أقدرش. ليه؟ لأنه هو أشار لي في الواقع أنه تم اختيار عينة وموجودة في الوركينج بيبرز، بدليل أنه عملها دوكيومنتيشن، قال له لما رجع الوركينج بيبرز شاف وعمل تيستنج ليها. فالنمرة واحد او نمرة ايه؟ because cash operations are high risk area، وانا كلمتكم عن النقطة دي المرة اللي فاتت لما قلت ان الكاش ليه inherent risk عالية، وهبقى لكم في تحليل نموذج المخاطر بتاعنا اللي الاوديت ريسك عبارة عن ثلاث محصلة، ثلاث حاجات جوا بعض. اوديت ريسك بتساوي الـ IR في الـ CR في الـ DR، وهنتكلم عليهم بالتفصيل ان شاء الله بعدين. علشان كده 100% من التستنج للترانزاكشنز should have been performed. هل ده صحيح يا ولاد؟ ما فيش حاجة اسمها الفحص للأول ترانزاكشنز، وخاصة ممكن يكون عمليات الكاش دي اللي بتحصل مثلا انك انت داخل في بنك، يبقى معنى كده الشباك اللي بيحصل او بيدي العملاء فلوس ممكن تبقى ملايين المعاملات بتحصل في السنة، فبالتالي ما فيش حاجة اسمها 100% معامل تغطية، وإلا ابقى مهمل، يبقى انصر ايه؟ عمره ما هيكون صح. Because a review of all transactions involving cash التي تتعلق بالكاش is neither required لا المعايير طلبتها nor cost efficient ولا مبررة من حيث التكلفة، يعني هتبقى الاوديت بروسيجر بتاعك مش cost efficient، يعني تكلفته اعلى من العائد بتاع المعلومة اللي هتاخدها. سيبك من B، تعال النط لسي. سي fraud should not have gone undetected in a recently reviewed areas. عارف دي معناها ايه؟ يعني لو في فرود لازم تكتشف لو مراجع، يعني معنى كده ببساطة ان المراجع لازم يشغل الزعانف بتاعته والمجسات بتاعته والحاسة الستة بتاعته، ويشتغل مع نفسه في نفسيته حرامي علشان يقرا فكر الحرامية هيتم ازاي، علشان يقدم absolute assurance ان مفيش فرود. مين قال كده؟ انا مش مغسل وضامن جنة، يبقى معنى كده مش لازم وبالضرورة ان الفروض يكتشف، لكن لازم وبالضرورة ان انا كونسيدر ان ممكن يكون في فروض او لا، واحط البرنامج بتاع الشغل على هذا الاساس. يبقى انصر سي عمره ما يكون برضو صح. ليه؟ لانه internal auditors can not give absolute assurance، لاني مش هيعمل كل حاجة حتى ما خطرتش ببال بشر، وإلا كده ان انا بشتغل على الانفولابيليتي and the outstanding performance، وده ما طلبتهوش مني المعايير وفروض. طبعا نمرة دي extraordinary care is necessary، ما هي نفس اللغة بتاعت سي بس بلغة بمصطلحات مختلفة لكن نفس اللغة. Extraordinary care is necessary in the performing of cash operations engagement، يعني اي engagement فيه cash operation يبقى لازم تبذل فيه extraordinary performance اللي هو المجهود غير العادي. And the internal auditor should be held responsible for the oversight، يعني عن التغاضي عن ان هو ما شافش الفروض يبقى هو مسؤول عنه. معناها انك انت لازم تشنق كل الاوديتورز بقى. يبقى الكلام ده ما ينفعش، مش عايز تتشنق. يبقى answer دي is incorrect because due care العناية المهنية الواجبة implies يعني تنطوي على reasonable care، reasonable مش outstanding performance and competence not infallibility، ليس انك انت تعمل ايه حد العصمة من الخطأ. انا بدور على العصمة دي دايما ما اعرفش ليه. not infallibility or extraordinary performance او انك انت تأدي فوق طبيعي. بيبقى بيقول ايه the internal auditor acted with a professional care، وده باين من وقع الحالة بصراحة قوي ان هو تصرف كده بالبروفيشنال كير الواجبة because an appropriate statistical sample of material transactions was tested، يعني تم اختيارها وتم ايه وتم اختبارها، عمل substantive test عليها وده اللي حصل فعلا. بروبرلي يعني معناها ايه؟ معناها راعى الاسس العلمية المراعاة انك انت تختار السامبل بتاعتك. فعلشان كده في الاسس العلمية في حاجة اسمها الكلاسترد سامبل. الكلاسترد سامبل بيسموها العينة الطبقية، بيسموها كده العينة الطبقية. اخد المعاملات اللي فيها كاش بعشرة جنيه، مليون معاملة. اخد المعاملات اللي فيها كاش من عشرة جنيه لمية جنيه، خمسة مليون معاملة. اختار المعاملات اللي فيها كاش من بين 100 جنيه لغايه 1000 جنيه زي مثلا 2 مليون معامله، واختار وفقا للماتيرياليتي بحيث انه كل ما العينه تنطوي على ترانزاكشنز اكتر يبقى معناها اختار منها نسبه ايه اعلى. دي كلها مختزله في كلمه بروبرلي ديزاين. الديزاين الاستاتستيكال سامبل يعني خطط صح للسامبل اللي هيجيبها. فالبروبر ديزاين الاستاتستيكال سامبل بيوحي لو المجتمع مش هوموجينيوس، مش هوموجينيوس يعني ما هواش متجانس، يعني المعاملات مش قد بعض اللي تخص الكاش، يبقى ده اسمه كلاسترد بابيوليشن. عشان كده ده لازم يتقسم الى مجموعه من السب بابيوليشنز المجتمعات الفرعيه، ونطبق الكلاسترد سامبلنج ابروتش عليه زي ما هنشوف كده تفصيلا. لكن تعتبر كل الكلام ده في كلمه ايه بروبرلي ديزايند اند تيستد. فما هي دي ده بقى اللي انا بكلمكم عليه في الام بي سي. انا كده خلاص كمدرس افقدت امتي لما قلت الكلمتين دول، ما هم دول مش هيقولهم لك الورق. وده التعليق عليك يا اشرف لما بقول لك افتح صوير للناس، ما صوير ما موجود في الكلام، بس هو الفرق الخبره اللي من ورا الكلام اللي بتقول ايه، هو ده اللي انا بقول لك عليه. ندخل على التعليق بتاعها. due professional care بذل العنايه المهنيه implies ينطوي على reasonable care and competence طبعا not infallibility ليس العصمه من الخطا ولا بذل مجهود يفوق العادي extraordinary performance. It رجع على due professional care. It requires the internal auditor to conduct examinations، ان هو يعمل الفحص بتاعه. كلمة conduct examination ده الفيلد وورك، ده العمل الميداني بتاعه. And verifications والتحققات to a reasonable extent. طبعا verification ده احد البروسيجرز اللي بيطبقها. But does not require due professional care، ما بتتطلبش منك ما بتلزمكش بالديتيلد ريفيو للاول ترانزاكشنز. اكوردنجلي الانترنال اوديتورز كان نوت جيف ابسوليوت اشورانس انه حالات النون كومبلاينس تم اكتشافها، حالات عدم الالتزام تم اكتشافها، او حالات الارجيولاريتيز الى الاختلاسات قد تم برضو اكتشافها. دو نوت اكزيست نيفر اكزيست. ومع هذا the possibility of material irregularities ده بقى بالرغم ان هو قال لك مش مطلوب منه كده، لكن اوعى تفتكر بقى ان هو سهلها. ابتدى يقول لك هو مع هذا المفروض برضه ما يبقاش راس كرومبا. يعني ايه ما يبقاش راس كرومبا؟ يعني يبقى بروفيشنال. ولما يبقى بروفيشنال يعني يخطط بعد ما ياخد في الاعتبار احتمال وجود فروض. يعني لما ادخل على اداره اكتشفت فيها اختلاس السنه اللي فاتت، نفس المجهود الطبيعي فيها زي المجهود لمعرفتي بانه تم اختلاسي، هذا الطبيعي لازم تبذل ديوكا. The possibility of material irregularities or non-compliance should be considered. يجب انه هي تراعى. تراعى ايه؟ تراعى في التخطيط، تخطيط للفحص، تراعى في اختيار العينات، تراعى في فحص العينات، تراعى في الـ overall evaluation اللي انت وصلت له، تراعى في الكوميونيكيشن، تراعى في الفولو اب، وده الطبيعي جدا. Whenever an internal auditor undertake عندما يقوم بـ internal auditing assignment بأي مهمة تخص الـ internal audit. سؤال تاني، السؤال ده بقى جميل برضو. An internal auditor judged. Judgment هو الأساس. الـ internal auditor هو شوية judgment فوق بعض. بس judgment الإنسان متعلم. مش الإنسان متعلم يعني عنده بروفيشناليزم في الأوديت. مش judgment الإنسان عادي. judgment الإنسان متعلم. المقطع ده جامد جدا. ده ها؟ ايوه قول لي الجمال. I always love you. انا عيطت في الفيلم ده والله، دخلت بتاع 16 مرة عشان اتفرج على الشال اللي هو بيقع على حد السيف بيقسمه اتنين ده. والله منظر رهيب يا اخي. شفت الرصاصة وهي طايرة وهو شاعر بيها وهو داخل. لازم الواحد يعيش شوية رومانسية ولا هيموت في الزمن ده. والله انت البادي جارد بتاع نفسيتي يا اشرف. والله لا بجد، وعيني لما تشوفني ماشي غلط وانا بقبل التوصيه والنصيحه. محمد سامي تم رفضه لهذا السبب، واحد من الناس اللي كانت بتشتغل. ان انترنال اوديتور جادجد ان ايدم، حكم ان في ايدم تو بي ماتيريال. قال ام ماتيريال. بالمناسبه لو انا قلت لك في سؤال جميل قوي، السؤال ده خليني اسبق واقول واساله لك، ده هتلاقيه في الورق الجديد في صفحه اخر ماتيريال. هو طبعا التعليق بتاع جلان كان عبيط قوي فيه، لكن انا عايز برضه اقول فيها حاجه جامده. في صفحه 257، في صفحه 257 لا خالص، لا مش 257 كمان لسه، انا مختارها غلط. انا عايز اوصل لحاجه تبقى مغروزه في عقلك وانت داخل الامتحان. صفحه 256 في اول سؤال. سؤال زي ده يجي لك في الامتحان بيبقى صعب قوي، صعب قوي الا اذا كنت فاهم حاجات كتيره قوي. يقول لك ايه؟ which of the following is not an is not، هو بينفي بلغه النفي، is not an interrelated concept، ما هوش من الكونسبتات ذات العلاقية. That is fundamental، واللي تعتبر أساس to the field of internal auditing and work of internal auditor. يعني معناها السكوب بتاع الانترنال auditor في interrelated concepts بتمثل البنية الأساسية لمحل شغله، وفي حاجة ما تمثلش البنية الأساسية، مش concept related لكله مع بعض، أو مش concept دي علاقة بكل دول. فجايب لك الgovernance الحوكمة، الماتيرياليتي، الريسك، والكنترول. هتحتار في سؤال زي ده ولا لا؟ شوف سؤال سطر ونص، صعب مش سهل. بريوريتيز يبقى لما تعمل ايه بريوريتيز. بريوريتيز وانت بتقيم ايه الجوفرنس. بريوريتيز وانت بتقيم ايه الكنترولز. بريوريتيز وانت بتقيم ايه وانت بتقيم الجوفرنس والكنترولز بيزد على ريسك. يبقى اذا البريوريتيز مش كونسبت ده اسلوب عمل. يبقى معنى كده ببساطه الماتيرياليتي وزي ما هنشوف انا هثبتها لكم كمان شويه زي ما قالت المعايير لان المعايير لخصت الدور كل السكوب الكبير قوي للانترنال اوديت في ثلاث كلمات. السكوب بتاع الانترنال اوديت ثلاث كلمات. ايه هما الثلاث كلمات دول؟ نتاكد ان في حوائط صد ملائمه. نتاكد ان في حوائط صد ملائمه. نتاكد ان الجفرنس كويس. نتاكد ان الانترنال كنترول ديزايند واوبريتد افكتيفلي. ايه ده؟ بص تعالى كده نقرا بس الثلاث حوائط صد اللي يختزلوا كل الانترنال اوديت كله في ايه بقى؟ في كل وظائف المنشاه كبيرها وصغيرها. يبقى الاسكوب مهما كبر مهما عرض هم ثلاث حوائط صد اللي هم موجودين عندك في صفحه ايه؟ موجودين عندك في صفحه عايز اجيبهم لك انا بالظبط. لا من هتلاقيها من الصفحات الجديده تمام 258. امال انا ادور عليهم؟ لا ولازم يكون قبل 256. انا لا خلينا 255 عشان انا ايه بني لك اصل لما اسالك سؤال زي ده ما هي موجوده في 258 اعتقد انك تقصد اللي انا هقوله دلوقتي. الثلاث حوائط صد هم اخر ثلاث ايه كلمات اللي كاتب لك عليهم ار ار ار ريمبر. الدور الانترنال اوديتور في الثلاثه دول ان الريسك مانجمنت سيستم از افكتيف. وده مسؤوليه مين الريسك مانجمنت سيستم؟ ها مسؤوليه مين ان هو يتعمل؟ المانجمنت. تمام. يتاكد ان السيستم اوف انترنال كنترول از افكتيف وافيشنت واوبريتنج. يبقى معنى كده في ديزاين في اوبريشن بشكل افكتيف. يتاكد ان اللي معاهم الجفرنس الوضع يطمن بالنسبه لهم. النقطه الثالثه الجفرنس بروسس يبقى از افكتيف. يبقى شوف الثلاث مصطلحات المستخدمين في كل عرض الانترنال اوديت اشهرهم هو بكلمه ريسك فاندمنتال كونسبت والثانيه كنترول فاندمنتال كونسبت والثالثه الجفرنس فاندمنتال كونسبت. لو رتبناهم الثلاثه دول زي ما هم الاثنين يؤدوا للثالث. الاثنين يؤدوا للثالث والاولاني اكثر عموميه من الثاني. وهي ده الطبيعي هو ده دور الانترنال اوديت ملخص في كلمتين ببساطه. ده انت لازم تحط دي وتقعد قدامها كده شويه وتبتدي تحلل اي واقعه هتلاقيها سواء كونسلتنج سواء اشورنس ما تخرجش بره الثلاثه دول. قال لك بقى وظيفه المشتريات قال لك وظيفه المبيعات قال لك وظيفه معرفش ايه هما الثلاث كلمات دول. ده دور الانترنال اوديتور ودور الاوديتور بصفه عامه بس يمكن الاكسترنال اوديتور الى حد ما بيدخل بقى في الفاينانشال ستيتمنتس. الفاينانشال ستيتمنت دي حته مشتقه جواها الريلايبيليتي للريبورتنج. الله طب ما هو احنا بنتكلم على انترنال كنترول طب ما دي جزء من الانترنال كنترول اللي بتتكلم فيه. يبقى اذا انا بس حبيت اوصل لفكره ان الماتيريال هو بص برضه في التعليق بتاعها في صفحه 256 قال جمله انا ما عجبتنيش حبيت اعدل فيها شويه. قال لك اصل الماتيرياليتي فكره من منظور الاكسترنال اوديتور يعني معناها انه المفروض الانترنال اوديتور ما يراعيش الماتيرياليتي. لا مش ده المفروض. ده هو المفروض ان انا راعي برضه الماتيرياليتي كانترنال اوديتور لان حتى المعايير هي ما اشرتش صراحه بكده. لكن المعايير قالت ايه؟ المعايير قالت اوزن الكوست مع البنفيت صح ولا غلط؟ طب ما دي فكره مراعاه ماتيرياليتي في حد ذاتها. حتى لما بتيجي تبص في التعليق بتاعه في الريسك بيقول لك ايه؟ بي از كوريكت ان ده ما هواش انتر ريليتد فاندمنتال كونسبت. يرجع للورك بتاع الانترنال اوديت جفرنس والريسك اند كنترول ار انتر ريليتد كونسبتس ذات ار فاندمنتال اساسيات الركائز بتاعت الوظيفه تو ذا فيلد اوف انترنال اوديتنج اند ورك اوف انترنال اوديتورز. ماتيرياليتي از ا كونسبت ريليتد تو اكسترنال اوديتنج. هو جاوب نص النص ده سليم مش غلط. بس جاوب نص بتاع الاكسترنال اوديتور. لكن هل ان هي ما تترعاش عند الانترنال اوديت؟ تترعى طبعا. انا هقرا معاكم تقرير انا لما اجي اقرا معاك تقرير مراقب الحسابات الخارجي هطلع لك فيه 15 لفظ بيوحوا بفكرة الماتيرياليتي. 15 لفظ جوه التقرير سواء هي انا مش يعني هي المعايير برضو مش يخلع هي انا هستخدم بس اللفظ اللي هي يلفت نظر قارئ تقريره انه برضو مش مغسل ولا من جنة يلفت النظر يقول له خلي بالك تقريري مش معناها ان انا بدي لك سك غفران للقوائم المصاحبة وده الطبيعي وده الطبيعي. فهي يمكن تبان فكرة الماتيرياليتي اكتر في فكرة الاكسترنال اوديت لكن تطبيق الانترنال اوديت كله ماتيرياليتي كله ماتيرياليتي في كل شيء حتى في البلانينج. بس يمكن احنا عندنا دايما انطباع ان الانترنال اوديت راجع كل حاجة كل حاجة في المنشأة اللي في الدنيا هو مسؤول عن كل ما هو وزن وعلاقة الوزن بالاكسترنال انفايرمنت كمان زي قوانين البيئة. اي حاجة في شركة ومتصلة بره شركة جوه الشركة هو صح. ده حقيقي هو مسؤول مهنيا مش مسؤول مهنيا كمان على اللي هيدي رايه فيه في اشورنس وكونسلتنج عشان يبقى فاليو ادد. طبيعي ده صح. يبقى اذا هي الفيلد ده على فكره الفيلد ده لما هيوسع ما حدش يعرف يسده لانه قاره افريقيا كلها فيها انفشنسي. العالم الثالث كله فيه انفشنسي. مين اللي يقضي على فكره الانفشنسي ديت؟ الريكومنديشن من خلال فاليو ادد فانكشن هي انترنال اوديت. فالدور ده عالي جدا. واذا كنت انت بتطلب اكسترنال اوديتور على سبيل المثال سي بي اي تخرج واحد فبطلب قدامه 10 سي اي اس عشان تحسن اداء في الشركات. فعشان كده العمليه تيم ورك كامل بيشتغل على تحسين الاداء مش مجرد شخص واحد. فده وسع الوظيفه واسعه قوي على فكره ومش معمول بيها في الشرق بجد او في العالم النامي كله. وهي دي الفرق في التطور. لو انت ابتديت تمثل فكره الفاليو ادينج وتستوعبها كويس وتوصلها كويس ما انت لازم تعمل ماركتينج. وده اللي بيعمله الاي اي ان هو بيعمل ماركتينج اساسا لفكره الانترنال اوديت كفانكشن للامبلويرز عشان خاطر يزود القيمه المضافه اللي ممكن يحصل عليها البيزنس. ما هو ده اللي عايزه. مش هيقتنع بيه مش كده برضو؟ طبعا عشان كده ما هو ده الوعي في مصر. هي دي بقى الايمج محتاجه تغيير في الايمج كامل. وعشان يحصل تغيير في الايمج لازم يحصل تغيير في البروفيشناليزم والاجابه على هاو. احنا بنأدي وظيفتنا ازاي؟ انا مش دوري ان انا اجمع 3+5 واتحقق من الفاتوره اللي تم صرفها وابص على الناحيه الماليه. بس مين اللي يفتح؟ هو مش هيداري من خلال تعليمات من الاداره نفذ. انا هديها له من خلال تقارير عمره ما كان بيدركها. انا بقول بقى نقطه البدايه مش الاداره. نقطه البدايه فعاليات وظيفه الانترنال اوديت داخل المنظمه هي اللي هتعلم انت منها. لكن الوعي بتاع الامبلوير مش هيجي الا من خلال بوتوم اب. مش هيجي التعليمات منه اللي هو توب داون. مش هتيجي كده. اديله بقى التقرير واعمل الفاليو ادي. ما لازم ويبقى في شارتر ولازم الشارتر يديله صلاحيات ولازم تدعم الاندبندنس بتاعته ولازم تتاكد من الاوبجكتيفيتي والبروفيشناليزم. ما هو ده اللي احنا ده الهدف. عشان نوصل له احنا قدامنا في مصر مش قبل 10 سنين 15 سنة الا ان بعض الشركات ابتدت طريقها. يعني شركتكم ابتدت طريقها ورايح. يعني شوفوا ما بيجبروا النهاردة لما يقولوا له الطقم بتاع الاوديت اللي جاي من فرنسا ولا اللي جاي ما اعرفش من الشركة الام هيبص عليك. يبقى هنا بيبتدي يبص خوف. هي البداية كده. هيتغير. هو هيتغير. الفكر ده اضطراري. هيتغير لغاية ما انت تقدر بقى تبين له ايه الفرق بدون تقريرك كان رايح فين بقراراته وبتقريرك راح فين بقراراته. وده دورك. ازاي تبيع الوظيفة بتاعتك صح؟ ازاي تسوق الوظيفة بتاعتك صح؟ استحالة؟ ما هوش راجل شركة؟ ليه من قال؟ أوراسكوم على فكرة النهاردة تداولاتها ابتدت تبقى برضو عالمية، بتنفذ الكلام ده؟ لا لا لا لا، وفي شركات، وفي شركات موجودة جوه مصر برضو بتشتغل بالفكرة ده، في شركات مصرية 100%، الشركات الكبيرة ابتدت تستوعب. وبلاش ده كله يا أخي، ده النهاردة فكر إمبلوير ممكن يكون بيشتغل في 10-12 مليون جنيه بس، لما يلاقي واحد عنده فكر مفتوح وبيوعيه بيعمل معاه علاقة خاصة، هذه لا مش علاقة خاصة تفهمنيش غلط، بيبقى بيقول له تعالى نتكلم مع بعض. يعني البعض حكى لي ان طلعت مصطفى، ده حقيقي، طلعت مصطفى لغاية سنة 86 كان بيشتغل بحوالي 10 مليون تقريبا، 10 مليون جنيه مصري، وكان واحد صاحبي دايما قدامي كان يشتمه في التليفون، ما تسدد اللي عليك يا حرامي، 88 كومبينيشن ارسمكو اللي بعتهم لك، يقول لي ده راجل مفلس انا مش عايز اتعامل معاه، ده طلعت مصطفى النهارده ازاي؟ اذا بقى هنا في فكر بينقل، الفكر اللي بينقل، وان في امريكا كده اي واحد كبير، اي واحد ملياردير ليه اتنين، اترني ناجح جدا والسي بي اي كونسلتنت ناجح جدا، يقول لي اديني الاثنين دول انا هنجح في البيزنس، واحد فاهم القوانين وواحد فاهم ازاي يوجهني ويديني نصايح فيها فاليو ادد هنجح. فعشان كده فعلا دول الجناحين اللي بيحركوا الملياردير بره، سي بي اي واترني، هو نفس الفكره بالظبط هنا، ما يجب ان يكون. فعشان كده انا بقول لك الوظيفه لا لسه قدامها كتير، بس هيستوعبوه، لان هو بيحتقروا المحاسبه، فالمحاسبه الماليه النهارده خلاص بقت فاليو سبتراكتد بالنسبه له، حس ان دول عبء عليه وكلمتين ومحدش بيقراهم اساسا، والمناقشه في الجمعيه العامه بتتم على حسب اللي بيخططوا البورد. فابتدت الفكره تمشي في المانجمنت اكاونتنج وتمشي في الدراسات الانتقاديه على فكره السي اي اس، هو ده بقى النهارده اللي ابتدى لازم الفكر اللي يستبدل، ومين اللي هيستبدله؟ احنا. اذا احنا ما عرفناش نستبدله، يعني النهارده انا متهيألي لو طلبنا من وزاره الماليه على الكادر بتاع الانترنال اوديتور عدد الموظفين في الدوله التابعين للقطاع الاداري بتاع الدوله تحت مسمى مراجع داخلي، انا من رايي مش هيقلوا عن مش هيقلوا عن مليون واحد، للاسف مليون واحد من اصل 9 مليون مثلا، دول جمله الموظفين الحكوميين، انا من رايي 1/9 من اجمالي الطاقه بتاعت الحكومه النهارده جيش جاهل، جيش جاهل على مرتبه وظيفيه اسمها مراجع داخلي، اذا ده المفروض كل ده يتحسن. فده بقى الفكره، ده الوعي الجديد بقى المفروض ان احنا نتكلم بيه. مش انا انا ما بتكلم يا عم بغلام، فانا بقول لكم علشان انا ايه نفسي ده خلاص. انا انترنال اوديت جادجت ان ايدم بقى، انا برجعكم بس انا عملت تاتش مع مصطلح الماتيرياليتي وحبيت اعرفك وزن الماتيرياليتي، لكن تعالى بقى نقرا مع بعض ايه دوري، النص الثاني اللي كان في الاجابه مش واضح، ايه دوري كانترنال اوديت في الماتيرياليتي؟ ان انترنال اوديتور جادجت ان ايدم تو بي اماتيريال، هو شاف من وجهه نظره ان الايدم ده اماتيريال، وين بلاننج ان اشورنس انجيجمنت، يعني كان داخل في اشورنس انجيجمنت وشاف ايدم وقال ده مش ماتيريال، ماشي ده في اثناء البلاننج، واثناء البلاننج عشان تقول ده مش ماتيريال يبقى هتعمل ايه؟ مش هتحط له اجراءات كتيره في الورك بروجرام بتاعك، بس ببساطه مش هتحط له اجراءات كتير لان انت بتقول ده مش ماتيريال. هاويفر الا اللي بقى اللي حصل the assurance engagement مع هذا may still include the item، يعني ايه may still include the item؟ يعني معناها الا انه الاوديتور عليه ان هو يحط اجراءات كافيه بالرغم ان البند ده ايه immaterial، يحط اجراءات procedures ويجمع عليها evidence بالرغم من ان هو بيقول مش material، فبيقول however الا ان engagement ممكن يتضمنها اجراءات if it is subsequently determined that، اذا تبين الاتي، 1 sufficient staff is available، هي اللعبة بان انا عندي sufficient staff، اللعبة ما عندي مش لعبة sufficient staff، ده هنا فيها مبدأ ومبدأ خطير قوي، ما ينفعش تحت انك ما عندكش استقطابات او الموازنه مش مكفيه تحذف اجراء مهم، دي قاعدة. البروجرام بتاعك اللي بيحتوي على البروسيجرز بتاعت الفحص، لو انت كانت زرعتك ان مفيش موازنة كفاية او مفيش استفاض كفاية فعشان كده هنشيل اجراء من الاجراءات المهمة، سعادتك رايح في الضلال. الحتة دي انا اختصرتها لك في الجملة، انا قلتها لك يمكن صفحة، ده كونسبت خطير جدا في المراجعة وما ينفعش عذري فيه، ما ينفعش عذري فيه. حاجة كده انا كنت مبروزها، في برواز كبير صفحة 260، في البرواز الكبير الايد اللي بتشاور في التاني مش الاولاني، كونسبت خطير قوي. يقول ايه؟ internal auditors cannot ما يقدروش omit necessary procedures as a result of a time constraint. كمل عليها، ولا time constraint ولا staff constraint اساسا. ما ينفعش اجراء خطير تشيله من البرنامج بحجة اني مفيش وقت او مفيش فلوس موازنة او مفيش staff، ما ينفعش اساسا. يبقى تصاب على طول الاتهام يوجه اليك بالجراس نيجليجنس، فورا جراس نيجليجنس. ايه العقوبة؟ العقوبة بتاعت المهنة ولا العقوبة بتاعت مخالفة اللوائح ولا العقوبة قدام ربنا ولا اي عقوبة فيه؟ بتشترب من المهنة على فكرة، يتشال منك ديزيجنيشن سي اي اي. طيب تدخل الشركة سي اي اي تطلع براه، ها؟ تمام. نرجع مرة تانية للحتة دي، فلعبة sufficient staff هو ايه؟ بيقول لك ايه؟ هنا بيعكس بقى الكلام، بيقول لك والله هو ايه؟ المفروض بند الماتيريال يحطه بقى في البرنامج عشان جاله عدد، هي خطة اشغال بقى، هي خطة اشغال، يعني ما كانش عندي عدد فكان بند الماتيريال، هي اتغيرت بحسب وجود ستاف او عدم وجود ستاف، ان البند كان اماتيريال لما ما كانش عندي حد وقلب بي اماتيريال لما بقى عندك كتير. فالفكرة جاية ازاي؟ فاللعبة ما لهاش علاقة بيه، يبقى ده مش اللي يغير في شكل الماتيرياليتي للوديتور لدرجة انه يخليه يحط بروسيجرز على حاجة شايفها الماتيريال، مش ده العمل. قال المانجمنت، ما يقولش المانجمنت اساسا، هو ما يتكلمش في الاستاف مع المانجمنت، يتكلم البورد والاوديت كوميتي ويحط المحظورات بالكامل ويبتدي يحط الريسك بتاع الاساس بتاع وضع الانيوال ورك سكادول ريسك بيس، ويقول لهم انتوا عندكم مناطق كتيره مكشوفه ويديها، ويقول لهم انا مش هنزل بانجيجمنت بالشكل دوت لان دوت هيعرض الكوميونيكيشن، انا بقول لكم انه مش هيبقى صادق. طب ويبقى خلاص وصل لعلم مين؟ الاوديت كوميتي واللي معاهم جفرنس. طبيعي. يبقى انسر از انكوركت بيكوز ان ذا ابسنس، في غياب اوف اذر كونسيدريشنز، عوامل اخرى، ديفوتنج يعني تكريس يعني وجود اديشنال انجيجمنت ايفورت، اديشنال انجيجمنت ايفورت عن طريق وضع اجراءات اضافيه في البرنامج بتاع الفحص بتاعي. To an immaterial item inefficient. يعني ايه inefficient؟ يعني معناها ببذل مجهود بتكلفها للوقت الاستفاض بتاعي العائد بتاعه ايه؟ اقل. كون ان انا اخصص عدد من الاستفاض بتاعتي علشان خاطر يفحصوا ويبذلوا procedures كتير لبند immaterial، موضوع مش efficient. ده صحيح. يبقى اللعبة مش وجود او عدم وجود الاستف، هو المقرر اساسا ان البند دوت يتحط له audit procedures او لا. سي. Related information is reliable. يعني هو كان شايف انه البند مش material. يحط له اجراءات عشان خاطر الـ related information is reliable. يعتمد عليه. طالما هي reliable ومعاه معلومة بتقول ان البند immaterial بيستهبل على نفسه فيحط له اجراءات اضافية، يبقى ده بيستهبل صح ولا غلط؟ يبقى answer C is incorrect. Additional engagement procedures. Procedures الخطوات اللي هيجمع بيها دليل الإثبات. Additional engagement procedures might not be needed. مش محتاجينها. If related information is reliable. وبالتالي مش محتاجة كسف إجراءات على بند immaterial. لأن أنا واثق إنه immaterial. نمرة C. نمرة دي برضو احد خبرات الاوديت. نمرة دي احد خبرات الاوديت. لو انت لو لقيت مش اختلاس خطأ في بند ريجولر ولقيت خطأ في بند ايرريجولر، اي الخطأين تراعيه وتبتدي تهتم بيه اكتر وتكثف اجراءات اكتر؟ الريجولر مش الايرريجولر، لان الريجولر زي ما حصل امبارح هيحصل بكره، لكن الريجولر ده بيقع بين كل حين ومين، صح ولا غلط؟ دي قاعده مراجعه اساسا، قاعده مراجعه. وكمان بص للارقام الكبيره اللي تبدو انها الريجولر تحتمل وراها مشاكل كبيره. فبيقول لك لو البند كان ميسلينيوس، ميسلينيوس يعني بند متنوعات، ميسلينيوس انكم از افكتد. لو الميسلينيوس مش محتاج لانه مش هيتكرر، حصل السنه اللي فاتت خلاص مش هيتكرر كتير. لكن لو البند ريجولر ابتدي هنا اديله سبيشال كونسيدريشن عن طريق وضع اديشنال اوديت بروسيجرز حتى لو كان اماتيريال عشان ما يتزايدش معايا. يبقى زي ايدم از مور لايكلي من المحتمل اكتر تو بي انكلودد في البروجرام بتاعي اف ات افكت ريكيورنج متكرر. ريكيورنج انكم رازر ذان وليس ميسيلينيوس انكم. نمره بي ادفرس افكتس. adverse effects يعني اثار ايه عكسيه related to the item are likely to occur. يعني البند بالرغم انه ماتيريال بس ممكن يترتب معه اثار خطيره. يعني ايه؟ يعني رئيس مجلس مثلا العضو التنفيذي عضو كبير مثلا في الاداره كتب انه خد بدل السفر بتاعه عن 4 ايام في الوقت نفسه اللي دخول المطار وخروجه من المطار بيقول ان هو دخل يوم كذا وخرج يوم كذا والفترة البينية ما بينهم 3 ايام. طب انت خدت بدل سفر عن 4 ايام بينما هي 3 ايام. كون ان انا اسمح بيها وقد تكون شوية دولارات 200 دولار ولا 500 دولار، ولكن كون ان انا اقرر المبدأ بان انا اسيبها في حد ذاتها ممكن تؤدي الى اثار خطيرة جدا، وخاصة الغلطة الصغيرة عند الكبار اخطر بكتير من الغلطة الكبيرة عند الصغار، لان دول اللي معاهم مش الجفرنس وبس والكنترول على اعلى مستوياته اللي هي بنسميها بقى الكالتشر والكنترول من ناحية بقى البيئة بتاعته الانفيرومنتال، هي دي اللي بتتحكم اللي بتدي النبراس. فدي بيسموها مانجمنت اوفر رايت. اذا تخلصت الادارة عامة من الكنترول طب فما بالك باللي تحت بقى. فاذا قد يكون البند الماتيريال لو معاه تديله اجراءات لو ليه ادفرس كونسيكونسز ربما تحدث في المستقبل. تعال ناخد المبدا هنا. فانصر بيه internal auditors should exercise due professional care by considering the relative complexity, materiality and or significance of mailers للمؤشرات to which assurance procedures are applied. نقف عند النقطة دي ونتكلم بقى نشوف المعايير بتقول ايه في الماتيرياليتي. معايير internal audit materiality judgments are made in the light of all circumstances. شوف الكلام، يعني ساب موضوع الماتيرياليتي ما حددوش بأرقام وما حددوش حتى ان هو الماتيرياليتي ليها زاوية رقمية بس، ما قد تكون الماتيرياليتي ليها زاوية كمية وزاوية كيفية. الله، يعني معنى كده ببساطة ان المعايير ثابت فكرة الماتيرياليتي لتقديرك الشخصي كأوديتور، ولما تقدرها في ظل الايه يا اولاد الظروف بتاعتك، انت اللي شايف، انت الخبير هنا، انت اللي تقدر تقول. Materiality judgments are made in the light of all circumstances and involve. شو بقى أول الماتيرياليتي؟ وجهان، الوجه الكوانتيتيف اللي هو الكمي والوجه الكواليتيتيف الوجه النوعي. بمعنى انه ممكن تبقى غلطة بدولارات صغيرة قوي بس الغلطة منشأها غش او اختلاس، يبقى غلطة نوعية ضخمة بالرغم ان هي كميا ايه صغيرة. يبقى اذا الماتيرياليتي ليها وجهان as well as quantitative considerations. يبقى فيها qualitative نوعي وليها qualitative considerations. طبعا انت بيبقى لك الماتيرياليتي دي بتدخل فيها وانت بتخطط عشان تحط الاوديت بروسيجرز وانت بتنفذ البرنامج وانت كمان بتعمل اوفر اول جادجمنت عشان تبني النتائج بتاعتك اللي تحطها في التقرير. فالماتيرياليتي بيرفاسيف في ممارساتك، الماتيرياليتي مستشريه في ممارساتك وانت بتشتغل من اول التخطيط لغايه التقييم النهائي اللي انا هقوله في الريبورت بتاعي. مور اوفر، اضف الى ذلك، انترنال اوديتورز ماست اولسو كونسيدر زي انتر بلاي اللي هو الانتر اكشن يعني تفاعل اوف ريسك ويز ماتيرياليتي. عشان كده دي دايما في التخطيط لما بنيجي بنشتغل بنعمل حاجتين. اول حاجه بنبحث في نموذج الريسك، الريسك الكليه بتاعه الانجيجمنت اللي احنا داخلين، وبنقول الريسك الكليه بتاعه الانجيجمنت ان احنا نعبر عن راي مش سليم بتتركب من ثلاث عناصر اساسيه من الريسك: انهيرنت ريسك، في كنترول ريسك، في ديتكتيف ريسك. وفي نفس المكان واحنا بنخطط لنموذج الريسك بنشتغل على نموذج الماتيرياليتي وبندخلهم في بعض علشان خاطر نقدر نحط البروجرام بتاعنا، وده هنشوفه بالتفصيل ان شاء الله واحنا بنحط الايه التخطيط بتاعنا لاي انجيجمنت. فتحليلات نموذج الريسك مع تحليلات الماتيرياليتي بتاخده في الاعتبار عند التخطيط وقبل وضع الانجيجمنت بروجرام، لان هم على اطارهم بنحط الانجيجمنت بروجرام بتاعنا. ده الريسك بيست على مستوى ايه الانجيجمنت بالكامل. لا احنا بنتكلمك على سبيسيفيك بقى انجيجمنت، فبتكلم على ماتيرياليتي هنا ليه بند جوه. طبعا الريسك هي الاهم. الريسك هنشوف كلمه الماتيرياليتي في ايه. انا ما بوصفش حتى الريسك جواه فكره الماتيرياليتي ازاي. بيه لو اقول لك مثلا في مليون دولار احتمال الخطا فيهم 1%، يبقى معنى كده انه الريسك المحصل ده حاجتين في بعض يا اولاد. ايه هما؟ المبلغ فيه احتمال الخطا 10,000، في 100,000 دولار احتمال الخطا فيهم 10%، نفس اهو شوف بقى، يبقى 10,000 و10,000. يبقى اذا هنا الماتيرياليتي مش فكره المبلغ نفسه، المبلغ اللي ات ريسك اللي احنا هنشوفه داخله في مفهوم الريسك بيست. بس دي طبعا ماشي عنوان دي السؤال بتاعنا خالص دلوقتي، لان السؤال قال لك ايه في انجيجمنت، في سبيسيفيك انجيجمنت، وقال لك انك تخصص له اوديت بروسيجرز، لان كلمه بروسيجرز ما تنطبقش، لان بروسيجرز دي الخطوات التفصيليه لتجميع ادله اثبات، ودي بتحصل جوه انجيجمنت سبيسيفيك. لكن البرنامج السنوي ان انا بقول هزور مين ومش هزور مين وادخل بمين واقعد قد ايه ولا اخره، بنحدد اللوكيشنز او الاريا، ودي نظره اوسع لفكره الريسك على مستوى منشأة بالكامل. لكن انا بتكلم عن الماتيرياليتي تحديدا على مستوى ايه انجيجمنت واحد، دي الفكره بتاعتي. مور اوفر انترنال اوديتورز ماست اولسو كونسيدر ذا انتر بلاي اللي هو التفاعل ما بين الريسك مع الماتيرياليتي. كونسيكونتلي هيبين لك التفاعل ده بيتم ازاي. انجيجمنت ايفورت، ملخص كلمه انجيجمنت ايفورت يعني ايه يا اولاد؟ الفيلد ورك اللي هعمله، البروسيجرز اللي انا هطبقها. الانجيجمنت ايفورت يعني حجم البروسيجرز اللي هطبقها في الانجيجمنت. ماي بي ريكوايرد فور، يعني معنى كده ما كانه بيقول لك اديشنال بروسيجرز ماي بي ريكوايرد فور، كانه بيقولها لك كده اديشنال بروسيجرز وانا هشتغل ماي بي ريكوايرد فور. كوانتيتيفلي اماتيريال ايتم، بالرغم ان هو من حيث الكوانتيتي اماتيريال. اف ادفرس افكتس ار لايكلي تو اوكر، اذا كان بقى المنظور الثاني متحقق فيه اللي هو ان هو ماتيريال من المنظور الكيفي، يبقى هنا مطلوب منه اوديت بروسيجرز عاليه. فور اكزامبل كونتانجنت لايابيليتي، كونتانجنت لايابيليتي ده احيانا علشان خاطر مثلا ايه تقدر تدخل على اللي قدامك بغرامه، مثلا دعوه مطالبه بمليون جنيه، لازم الاول تكسب قدامه قضيه مدنيه وتاخد تعويض منه مدني قرش ساق واحد. لو انت اتحكم لك بالقرش ساق واحد ده الذريعه انك تدخله في رد شرف وتدخله وترفع عليه قضيه بمليون جنيه وتاخدها، مش كده برضه؟ اللي بيفهم في القانون المدني الحته ديت يقولها لك محامي. الله، يعني معنى كده ان وكاله حمايه البيئه ممكن مثلا تعمل عليا غرامه ب10 دولار، بس الغرامه دي تفتح عليا ابواب جهنم لدرجه انها ممكن تعرض الجوين كونسرن بتاعي للدمار، لانها ممكن تعرضني لعقوبات بملايين بعد كده تهدد فكره البقاء بتاعتي. فيقول لك ما تستهونش بكونتانجنسي ممكن يكون شكلها صغير من حيث الكم، لكن بوادرها انها فتح نار بعد كده. فيقولها لك ازاي؟ كونتانجنت لايابيليتي، ان هي مثلا وكاله حمايه البيئه بتقول لك هتدفع غرامه 10 دولار لانك عملت كذا، دي ممكن تبقى بيت قصيد لكل الادفرس كونسيكونسز لاحقه. الرايزنج فروم الليجال بيمنت زي الفورين كوربت براكتسز اكت على سبيل المثال، اللي هو قانون منع الممارسات الفساديه خارج امريكا بدفع رشاوه لحكومات بره، يبقى ممكن وفقا للفورين كوربت براكتس اكت، وده قانون طلع سنه 77، تدفع 10 دولار، ال10 دولار دي تخليك تدفع بعديها ملايين. يبقى معنى كده لانك عملت الليجال بيمنت على سبيل المثال كبرايب، لان القانون كان في حاجه اسمها انتي بريبري بروفيجنز، اللي هي مجموعه الايه النصوص التي تحمي من البرايب اللي هي الرشوه يعني. ذات اذروايز اماتيريال، والتي لا تعتبر اماتيريال من حيث الكوانتيتي، كود بي ماتيريال من حيث الايه الكواليتي بتاعتها، وهتفتح عليك بلاوي بعد كده. فاكت باترن بعديها، حلو الفاكت باترن ده. ايه الفرق بين بي وسي؟ ده انا هقتلك لو انا بقول ان النهارده الرقم ابو 10 دولار ده مخلص نفسه، يعني ده غرامه مثلا وقوفك في الممنوع. هل غرامه وقوفك في الممنوع هتجرجر على الشركه اكتر من كده العربيه من عربيتها؟ يبقى معايا معلومه ريلايبل ان هذا المبلغ هو بالرغم انه مخالفه، لكن المعلومه اللي فيه ريلايبل ان هي مش هتتعدى لحد بتاعها. يعني معناها ايه مش هتتعدى الحد بتاعها؟ يعني مش مخوفاني. يبقى مش محتاج اعمل اوديت بروسيجرز اكتر واعمل مليون اجراء عشان اتاكد ان المخالفه دي، لان المعلومه ريلايبل خلاص بالنسبه لي. فاهم قصدي؟ استاف انترنال اوديتور، استاف انترنال اوديتور ده لسه صغنطوط كده، بيرفورمد ا بورشن جزء اوف ان انجيجمنت، هذا البورشن من انجيجمنت to review an organization's marketing function، عايز يدخل على وظيفة الماركتينج ويعملها review. In particular كان داخل بقى يعمل ايه في الوظيفة دي؟ تعال نشوف كان داخل يعمل ايه. The internal auditor evaluated، شوف قام بعملية التقييم، the functions effective and efficient use، يبقى دوت financial ولا compliance ولا operational. operational بالظبط. efficient to effective use of resources، ايه الريسورسز اللي موجوده عند الماركتنج؟ الريسورسز دي اماكن، عربيات، الات، ربما كمبيوترز، افراد، فلوس سايله، يبقى كل دول ده الريسورسز اللي عندهم. فكان عايز يوصل لايه بقى؟ عايز يعرف وكأن دول الاهداف الاساسية من وراء هذا الانجيجمنت، عايز يعرف هل الفاسيليتيز، نقصد بالفاسيليتيز يا جماعة يعني ايه الفاسيليتيز؟ مباني على سبيل المثال، فاسيليتيز الات وكذا، يبقى معنى كده كل الايه الموارد المادية تانجبل ملموسة. الفاسيليتيز هل هي اندر يوزد ولا يوزد كويس؟ لان لو لقاها اندر يوزد هيعمل ريكومنديشن يقول فيها ايه، ان انتوا الفاسيليتيز دي يعني قياس الطاقات ثابته، يقول لهم والله الطاقات الثابته اللي عندكم انتوا عندكم اوفر كابيتاليزيشن، الفلوس دي ملهاش تكلفه فرصه بديله، متموله ببلاش، ولا دي متموله سواء بملكيه يبقى الملك عايز عائد على راس المال، او سواء بدين يبقى الدائن عايز انترست، صح ولا غلط؟ فعايز يشوف هل الفاسيليتيز اللي موجوده دي اندر يوزد ولا اوبتيمالي يوزد. كمان عايز يعرف هل في اوفر ستافينج، يعني ايه اوفر ستافينج؟ يعني الاداره بيشتغل فيها 50 واحد بينما كان المفروض يشتغل فيها 30 بس، او اندر ستافينج العكس بقى، يبقى عايز يتاكد ان في اوفر ولا اندر ستافينج، والاثنين وحشين طبعا، لان اندر ستافينج معناها انه في اهداف ما بتتقداش لان ما عندناش استافات كفايه، والاوفر معناها بطاله مقنعه، صح ولا غلط؟ تمام. ثلاثة، عايز يشوف النون برودكتيف وورك، يعني انتوا بتعملوا عامله زي المكنه اللي بتطحن على الفاضي، يبقى معنى كده نون برودكتيف وورك، يعني هل انتوا بتعملوا اعمال ملهاش فاليو ادد؟ في بعض الاعمال بتتم على سبيل الروتينيه البحته لكن ملهاش اي فاليو ادد على الاطلاق، فعايز اشوف هل كل الاعمال بتشتغل فاليو ادد ولا بعض الاعمال ملهاش، وبالتالي المفروض تقف هذه الاعمال. لما تقف هذه الاكتيفيتيز اللي ما هياش فاليو ادد هوفر منها تكلفه، هقلل الوقت اللي بانجاز، هحسن الطريقه، هساعد في زياده الكواليتي، يبقى انا عملت زياده في الكواليتي وريدكشن في الكوست في نفس الوقت. كمان هل البروسيجرز الاجراءات ذات وير نوت كوست جاستيفايد، كلمه كوست جاستيفايد يعني وجود اجراءات وعراقيل كثيره جدا بيروقراطيه وانك تمر في هذه الكم الاجرائي لن يؤدي في الاخر انك انت تطلع حاجه مفيده. ما هم عامله بيكملوا بعض. ما هو النون بروداكتيف وورك بيجي اما من عادات خطا، بيجي من عادات خطا، او بيجي من اجراءات ليس لها داعي. فتلاقي نفسك ماشي بسلسله اجرائيه معينه لان الاداره عايزه كده، ودوت اساسا ما كانش المطلوب عشان توصل لهدف النهائي. يبقى دخل عشان يشوف ايه، يشوف الاربع حاجات دول، يبقى كانه بيصيغ الاهداف الرئيسيه بتاعته من هذا الانجيجمنت. ابتدى هو بيصيغ الاهداف، يحط البرنامج. لا ما هيش، لا هي هي كوست جاستيفايد، يعني ما لهاش تبرير من ناحيه العائد، يعني معناها الكوست بتاعتها اكبر من العائد المرجو منها. هي هي نفس الكلام بالظبط. تو تيست هيبتدي واحده واحده، مش كل هدف منهم، علشان خاطر نتاكد منه. تفتكر هتاكد منه ازاي؟ عشان تتاكد من اي هدف من دول هتحط له بروجرام، انجيجمنت بروجرام. جواه الانجيجمنت بروجرام جواه بروسيجرز. هتعمل ايه بقى؟ هتطبق البروسيجرز. ما هو ده الفيلد ورك بقى. هتطبق البروسيجرز. يعني ايه تطبق البروسيجرز؟ يعني تنفذ اللي انت كتبته في البروجرام بتاعك عشان تحصل على دليل اثبات يوصل لهدفك. دليل اثبات يقول يا يقول لا، يا يقول الواقع اللي حاصل على العكس اللي انا كنت مفترضه، او بيحقق الواقع اللي انا مفترضه. فابتدى يطبق، هو دخل على طول من مرحله التخطيط الى مرحله الفيلد ورك مباشره. قال لك تو تيست فور اندر يوزد فاسيلتيز، يبقى لازمني اعمل ايه يا اولاد؟ اجمع ايفيدنس. اجمع ايه؟ ايفيدنس. ايفيدنس يعني ايه؟ دليل، دليل اثبات. ايفيدنت يعني واضح، ايفيدنت يعني واضح. فاذا الايفيدنس يعني دليل اثبات، الدليل اثبات للحاله الموجوده، هل الحاله الموجوده سليمه ولا لا. فابتدى زي انترنال اوديتورز عشان اجمع دليل الاثبات بعمل اوديت بروسيجر. شوف انا ربطت لك ثلاث حاجات، هقولهم لك في جمله واحده بقى. تو اتشيف ان اوديت اوبجيكتيف ان اوديت بروسيجر ماست بي بيرفورمد to obtain an evidence. اكملها لك. For the purposes of concluding a result and basing a recommendation. انا قلت كل الاوديت. ما ده كله في اطار الريزن بتاع الشورتس. اقولهم تاني. عشان اعمل احقق هدف، هدف المراجعة الاوديت اوبجيكتيف، يبقى عشان احقق هذا الهدف لازمني اعمل ايه؟ لازمني اعمل فيلد وورك اسمه بروسيجر. البروسيجر يدينا ايه؟ يدينا ايفيدنس. الايفيدنس يوصلني الكونكلوجن، بناء على الكونكلوجن اعمل ريكومنديشن، ثم ادخل في الكوميونيكيشن ايه والفولو اب. يبقى ده الاوديت. دول الاربع خمس كلمات، يبقى من اول لاخر. تعال يبقى نشوف عمل ايه الراجل، هو في اي مرحله دلوقتي؟ تجميع دليل اثبات من خلال اوديت بروسيجر. تمام. The internal auditor performed a complete walkthrough. walkthrough يعني لف، شاف بنفسه. الاوبزرفيشن دليل قوي ولا دليل ضعيف؟ قوي جدا. ده انت اللي شفت، ده انت اللي شفت راجل. walkthrough of all spaces، all spaces. يعني هنا ما سابش سبيسز، هو عايز يتاكد من الاندر يوزد فاسيلتيز، هل في فاسيلتيز موجوده اندر يوزد غير مستخدمه ولا لا. انا ساعات حتى بسال نفسي، بقول فين رئيس مجلس اداره الشركه الاهبل ابن الهبله لما بمر خصوصا فوق بعض الكباري والاقي اجزاء كبيره قوي من شركات محطوطه كده ملهاش اي لازمه خالص، وكانها بقعه مش تبع الشركه خالص، وبتستخدم مقلب للزباله احيانا. انتوا مش بتاخدوا بالكم من الكلام ده؟ مش كده برضو؟ في اي كوبري، في اي حته اعلى شويه وبص المنظر افقي كده لاي شركه، هتبص تلاقي حاجات يعني. الله ينور عليك. دي واحده من الحاجات اللي كانت انا في ذاكرتي وانا بتكلم عليها، اللي على ايدك اليمين وانت جاي من المحرم دي وداخل. انا عارف، وانا يعني لاحظتها كتير الحكايه دي. فانا سالت نفسي في رئيس مجلس اداره الشركه اللي اهبل ده، وبعدين النهارده بيعلن قطعها عشان يبيعها، لو انت خدت بالك. لا دلوقتي بيبيع حته الارض بقى، بيبيعها بالقيمه الدفتريه. يلا. فالراجل لف على كل الفاسيلتيز اللي موجوده دي، assigned to المخصصة assigned to marketing function and evaluated وقيم the use evaluated شوف استخدم ايه هنا بقى الاوديت ايفيدنس الاوديت ايفيدنس اللي انت بتجيبه خاضع لفكره جادجمنت خلي بالك انا بدي لك حقن خطيره قوي في الكلام بجمع اوديت بروسيجر بس الاوديت بروسيجر من غير روح من غير جادجمنت شوف بجمع اوديت بروسيجر بس البروسيجر قد يكون نفس المستند اللي يمثل اداه ادانه هو عباره عن اداه الغفران او صفح بالظبط كده فاذا فيها جادجمنت بقى هنا فابتدى مش مجرد ان هو لف وعمل ايفالويشن يعني حط نفسه بقى مكان الاداره في الحته دي and evaluated the use of both its base and the capital equipment my facilities قسمها الى مساحات وايضا الى capital equipment the internal auditor analyzed حلل reports on the space usage وقال لهم ادوني الريبورتات بتاعت استخدام الاماكن والمكان بتاعتكم for the last year and concluded وتوصل بقى خلاصة عمله ان الفاسيليتيز وير لا نيزر لا اندر يوزد يعني لا هي بالغير مستغلة ولا هي بالماكسيمم كاباسيتي يعني قال لك ان هي في وضع ما بين الاندر يوزد يعني ما هياش اندر يوزد لكن ما هياش مستغلة على ايه الماكسيمم بتاعتها النتيجة من النتائج وطبعا تصحيحها ريكومنديشن هنا لكن ما رضيش هو يدخل في الريكومنديشن التانية بقى to test for over staffing or under staffing the internal auditor compared عمل comparison الكومباريزون ده مدخل تحليلي ولا اولاد بيطبق analytical procedures comparison current staffing levels الوضع الحالي للي بيشتغلوا جوه الاداره with a staffing analysis الستافنج اناليسيس ده بيجيب ساعات الشركه بتعمل ازاي بتقول المكان ده يلزمه كام واحد وايه المهام اللي يقدوها فبتجيب بعض المكاتب المتخصصه في الريكروتمنت وتبتدي بقى تعمل له هي البنيان بتاعه بتقسم بقى الورك وتشوف البروسيجرز ولا اخره بحيث تقول لك الاوبتيمال ستاف المفروض يكون كذا وفقا لمجموعه الايه البوليسيز والبروسيجرز اللي عايز تدور عليها والاهداف اللي عايز توصل لها فالراجل عمل كومباريزون ما بين الوضع الحالي الموجود فعلا وما بين الستافنج ليفلز ريسنتلي هذا الريبورت كان ريسنتلي كومبليتد يعني ما لهوش 20 سنه عشان يبقى اوبسوليت ريسنتلي كومبليتد باي ان اندبندنت كونتراكتور كلمه اندبندنت كونتراكتور يعني شركه متخصصه في هذه الدراسه يبقى كونتراكتور الشركه تعاقدت معاه عشان يعمل تحليل لهيكل الوظائف اللي موجود ومدى الحاجه للاستاف بتاعنا فقارن ما بين الاثنين because staffing analysis used work standards and services demands شوف الكلام بقى يعني الدراسة اللي عملها الاندبندنت كونتراكتور استخدمت ايه يا اولاد الwork standards والservice demands to provide factual يخرب بيت كده يعني وصل ان تقرير الاندبندنت كونتراكتور بيدي حقائق يبقى بيتكلم الراجل على حقائق audit evidence قوي ولا audit evidence ضعيف ده حاطط ايده على اوديت ايفيدنس في منتهى القوه لانه طالع بره الشركه كمان دليل الاثبات كل ما يبقى من بره يبقى اقوى وهنا تم بواسطة اكسبرت اند ريلايبل انفورميشن اون استافنج ريكويرمنت ذا انترنال اوديتور واز ايبل تو كونكلود ذات قادر بقى ان الستافنج ليفلز اوبتيمال لانه قارن ما بين الوضع اللي هو موجود فعلا وما بين موجود في التقرير وليه النتيجه اوبتيمال يبقى معنى كده الراجل تخلص الى وضع سليم ولا لا هنا ناخد الاثنين موقف دول راح سأل فيهم اول سؤال في صفحة 251 بيقول لك ايه ولا في صفحة 250 صار اخر سطر في صفحة 250 in reference to requirement 1 و 2 بالرجوع الى requirement 1 و 2 هل الراجل ده عمل اللي عليه ولا ما عملش اللي عليه هل عمل الديو بروفيشنال كير ولا لا ايه رأيكم انتم تعال ناخدهم من دي تو اي دي واز نوت بيقصد بالواز نوت هو بيتكلم هنا على ديو بروفيشنال كير ديو بروفيشنال كير واز نوت اكسرسايزد يعمل اكتر من كده واز نوت اكسرسايزد بيكوز انترنال اوديتور فيلد تو ابلاي ريزونبل كير ريجاردينج واحد او اتنين او واحد واتنين هل ده صحيح ده عمل حصل على دليل اثبات وتوافر فيه ريلايبل وكومبيتنت ومعظمه يا اما بعينه هو يا اما عن طريق اكسترنال اندبندنت كونتراكتور والشغل بتاعه مقدم فاكتات. عايز ايه اكتر من كده؟ يبقى بيلعبك من بي تو دي ان هو فشل في واحده فيهم او فشل في الاثنين مع بعض. لكن في نمره ايه بيقول ديو بروفيشنال واز اكسرسايزد because the internal auditor applied reasonable care and competence in both areas. معاه ولا معترضين؟ تعال نشوف بقى الريكوايرمنت 3 و 4 عمل ايه فيهم. هو ايه العمليه في العمل الاستاذ ده؟ لا بلاش ابسوليوت، مفيش حاجه اسمها ابسوليوت كير. الكمال الا واحد. مفيش ولا يمكن. دايما النقائص هي اهم فضائل البشر عشان ترجعهم لربنا. مفيش تلاقي. حلوه الجمله دي، النقائص هي اهم فضائل البشر عشان يحس ان في ربنا. مفيش حاجه اسمها ابسوليوت. لا مالكش دعوه، ما كملش. الراجل بيتكلمك على ديو بروفيشنال كير في حصول على الاثبات والكونكلوجن بتاعته بس، لكن ما راحش بعد كده ما كملش معاك. فما هو بيوقفك عند الواقعة دي بس، تجميع دليل اثبات وكونكلوجن معقولة صح ولا غلط. تمام، ندخل على الجزء اللي بعديه. To test for non-productive work اللي هو الهدف التالت. The internal auditor interviewed. Interviewed يعني قعد معه، عمل interview قعد معه. An employee from each level. جاء موظف من كل ايه درجة من الدرجات في وظيفة الماركتينج. And based upon their responses. هنا اول معلومة بنديها لك كأوديتور داخلي او خارجي، لا تصدق كل ما يقال لك، وخاصة المعلومة اللي بتتقال لك من ايه؟ من الفرد اللي انت مهتم تقيم شغله اساسا. ده يعني ممكن تبقى معلومة مغلوطة او معلومة بايظ. يبقى شوف الدليل اللي بتاعه بيجيبه منين؟ من اللي هو عايز يشوف نمبر ده، لانه هو لو وصل لنمبر ده اكتف وورك معناه انه هيوصل عزل بعض العاملين صح ولا غلط. يبقى معنى كده قعد مع بعض الناس وقعد معاهم يتكلم ووصل بناء على هذا الدليل concluded that no significant amount of non-productive work was being performed. يعني معناها انه كله productive work. هل conclusion سليمة مبنية على دليل اثبات قوي؟ طيب بكم؟ Thus the internal auditor قال وبناء على ذلك بقى مفيش داعي اجمع دليل اثبات على requirement 4. طالما كده يبقى مفيش اجراءات not justified، يبقى كل الاجراءات justified. Thus the internal auditor concluded that additional engagement work، اقصد ده additional engagement work يعني تطبيق performance ل audit procedures اضافية to search for procedures that were not cost justified would not be necessary. مش مهم ان انا اعمل اجراءات اضافيه عشان اتاكد اذا كان في بروسيجرز ما هياش cost justified. يبقى بنى نتيجه على نتيجه ولا لا؟ يعني ما جابش دليل اثبات ووصل لنتيجه. طبعا ده اول صفات يقول لك ايه دائما، يقول لك الجاهل يؤكد، المتعلم يعتقد، والعالم يشك. يبقى معنى كده انت جاهل هنا اكدت اللي ما شفتوش اساسا، يبقى انت افتقدت كل الممارسات المهنيه ليك كانترنال او حتى كاوديتور بصفه عامه. تعال نرجع للسؤال صفحه 251 بيقول ايه؟ ان ريفرنس للريكوايرمنت 3 اند 4 ديو بروفيشنال كير نمره ايه؟ واز اكسرسايزد. انت لو جاوبت عليها البورد هيحكم عليك على طول انت مراجع كفته، مش كفته، مراجع كفته، لان الراجل ما عملش اساسا ديو بروفيشنال كير. Because the internal auditor applied reasonable care. فين الريزنبل كير اللي عمله؟ And competence in both areas. وده مش صحيح. نمره بي. Was not exercised. هو بيتكلم عن ديو بروفيشنال كير. Because the internal auditor failed to apply reasonable care and competence فيما يتعلق بين ثلاثة بس ولا ثلاثة واربعة؟ ثلاثة واربعة. ثلاثة ايه الغلطة اللي فيها؟ انك قعدت مع مهتم بالامر وتكلمه وده رأيه قد يكون بايست. أربعة ما بنيتش نتيجة اللي توصلت لها بناء على إيفيدنس تجمعته اساسا. ده بنيت نتيجة على نتيجة. فاذا الغلطة ان هو فشل في الاثنين دي موجودة في سين. بيقول لك فيها. The procedures performed as a basis for concluding the case, ليه انك انت توصل للنتيجة no non-productive work was accomplished result in failure فشل to identify انك انت ما حصلتش على شوف بقى الافيدنس اللي انت ما حصلتش عليه لا sufficient ولا reliable معلومة الامبلويي ديت معلومة مش reliable وكمان ولا relevant and useful information to achieve the engagement objective the opinion of individuals whose work انا بيقولك بقى لما تاخد opinion بتوع الناس انت بتطيب العمل بتاعهم in a question lacks reliability يعني افتقد قعدتك مع الناس وتجميع رأيهم وبنائك رأيك بناء على القعدة معهم كدليل اثبات يفتقد الريلايابيليتي يفتقد امكانية الاعتماد عليه مش دليل قوي given that information regarding area 4 was based on area 3 يبقى is also suspected يعني اللي توصل له محل شك في 4 لانه بني على 3 و 3 مش reliable وفي نفس الوقت 4 ما بذلش فيها اي مجهود من خلال اي audit procedures اضافية حلوة الحالة دي يا اولاد ركبوا بقى هنا في judgment هيبتدي يتحط في كل الحالات استاذ محمد شويه اللي فاتوا دول يا ريت تسمع فيهم الانجليزي هيبقوا مهمين هيبقوا مهمين عايزين تاخدوا شويه بريك شويه بريك وبعدين اصلا ما بقدرش احوش لساني بلاش خمس حاجات لا واحنا ماشيين مع بعض بلاش بلاش وهتفضل تساله طول العمر لسه لاني برضو عايز اشرح فكره الماتيريالز ريفيجن مسألة اللي مسألة الاوديتور ليه ما يسمى باسم البرو اكتيف رول فاكرين البرو اكتيف رول دي مرت علينا قبل كده لا ايوه ها برو اكتيف برو اكتيف يعني يكون الكنترولز اللي حطيتها المانجمنت اتحطت ولا لسه لا طبعا يبقى زي برو يبقى معنى كده الري اكتيف في الايفالويشن اللي اتحط البرو اكتيف في ان هو يقول رايه في اثناء وضع البروسيجرز ادي انا الامتحان بلاش امتحان المهنه اصطلاحيات لازم اكون عارف الدلالات من وراها فالبرو اكتيف رول وظيفه جايه ها فكر اللي لسه هيتعمل ها فكر بلاش في البلاد البلاد دي واحده من المانجمنت بروسيسز الرأي أثناء التفكير في وضع كنترول تعال نشوف بتشخص ازاي الحالة دي if management has not established لسه ما عملتش فين؟ في صفحة 252 if management has not established a risk management process يعني لسه ما حطتهاش اساسا ريسك مانجمنت بروسس ما اتعملتش ما حطيتش ايه ما هو ريسك مانجمنت، هاو تو مانج ريسك، كيف يمكن عمل مانجنج للريسك من خلال وضع كنترولز. ما هو الكنترول؟ هو اللي بيحمي من الريسك. ومقدار الريسك اكسبوجر بمقدار سمك الحيطة بتاعة الكنترول. فكل ما يكون الريسك اكسبوجر عالي كل ما تكون حيطة الكنترول اعرض. منطق منطق. فالمانجمنت هاز نوت استابليش ريسك مانجمنت بروسس فور ذا اورجانيزيشن. في المرة اللي كنت متضايق فيها عامل كده. اللي كنت في المية في المرة دي بعد السلحفة اللي ماتت. عشان كده. شفت انا شاعر بيك اكتر من نفسك يعني. اتفضل. If a management has not established a risk management process for the organization, the internal auditors ده وظيفة بقى هنا should suggest يقترح لدور. والسجيشن هنا انا ما بتطبقش assurance procedures ده recommendation. Establishment of such a process يبقى هنا بيطلع باقتراحات. يقول المانجمنت اعملي حوائط صد قدام الريسك اكسبوجر. The function هو السؤال بيبتدي من هنا كأنه بيقول لك what is the function. The function that the internal auditors preferably should perform in the initial establishment. كلمة initial establishment يعني في أثناء بقى ما إيه بيحصل وضع الكنترول. أثناء وضع الكنترول. Initial establishment of risk management process. إيه الوظيفة اللي المفروض يعملها؟ تعالى من D to A. An oversight role. في insight وفي oversight. الاوفرسايت بصة من فوق، الانسايت بصة جوه. الاوفرسايت رول دائما وظيفة مين يا جماعة اللي معاهم الجوفرنس؟ لازم تدرك المصطلح ده كويس بعمقه، ان الاوفرسايت رول ده دور البورد والاوديت كوميتي مش دور اوديتور اساسا. ان اوفرسايت رول دور من اوفرسايت تو ديتيرمين ذا ادكويت اند افكتيف بروسيسز ان هي في الان بليس ولا لا. اولا هي مش in place لانه الدليل ان في initial establishment بيحصل، زائد ان الاوفرسايت رول مش دوري ده دور البورد. يبقى answer this incorrect because boards and audit committee have the oversight role to determine ان في adequate to لكي تحدد ان الادارة قد وضعت adequate من حيث الكفاية وإفكتيف من حيث ان هو بيشتغل وبيؤتي ثمره شغله في منع الريسك. And effective processes is in place يعني معمول بيها. نمرة C. Responsibility for the management of the risk identified. نعم يا اخويا. يبقى الدور بتاعه تكون responsibility لمين؟ management. يعني دور تنفيذي هنا. ده المانجمنت هي اللي تحط الكنترولز. انا دوري ريكومند ايفاليويت لكن دوري ان انا احط كنترول بنفس دور مانجمنت. يبقى انا بقيم ولا انا بنفذ كده؟ انسر سيزن كوليك بيكوز انترنال اوديتورز كان فاسيليتيت يعني معناها ايه سهل اور انيبل ريسك مانجمنت بروسيسز يمكن يدي اقتراحات يفتح ابواب ويعمل ريكومنديشن. بس زي شود نوت اون يعني المسؤولية بقى ما تكونش بتاعته. Or to be responsible for management of the risk identified. نمرة بيه. Assume دي كلمة مش درجة. Assumption of something يعني معناها ملكية. معناها assume responsibility يعني يكون هو المسؤول عن. Assume الريسك يعني يكون مسؤول عن المخاطر وكذا. دي كلمة قانونية. الاسامشن هنا معنى كلمة قانونية. خالص. لا. الاسامشن هنا للليابيليتي، اسامبشن للريسبونسبيليتي، اسامبشن للريسك، اسامبشن لتعهد هيعمله على نفسه، كلمه بتستخدم في القانون، فهنا عشان كده بتستخدم في المراجع كتير. اسامبشن اوف اونرشيب اوف ريسك، يعني ان يقع على عاتقه، ان يتحمل هو، يحط على وزره الاونرشيب، يعني معناه يكون هو الريسك دي لو حصل دي بتاعته، ومن ثم يحط كنترولز منعها. يبقى ده دور مين؟ ده دور مانجمنت اساسا. يبقى انصر بين كوريكت، بيكوز برو اكتيف رول، الدور قبل وضع الكنترولز وخلال عمليه الوضع الفعلي. ان ديفلوبينج اند مانجينج ريسك مانجمنت بروسيس is not the same as ownership of the risk role. طبعا ownership of risk management، لكن دوري برو اكتيف، ان انا ادي من توصياتي، ادي من ملاحظاتي، ادي من اقتراحاتي، اشارك بشكل بناء، لكن ان انا اتحمل المسؤولية، ده مسؤولية المانجمنت مش مسؤوليتي. انصر ايه؟ يكون دوره برو اكتيف رول. اعرف المصطلح ده، مصطلح برو اكتيف رول. الدور ايه بقى هنا؟ ما هو ده وظيفة الانترنال اوديت، لما تبقى واعية برو اكتيف قبل حتى الكنترول ما يتحط، يكون ليا دور اثناء عملية الوضع. برو اكتيف رول ذات سبلمنت، الذي يكمل الدور التقليدي اللي في الادب الزماني اللي هو التقييم لما وضع، يعني ما استناش علشان يوضع الكنترول ثم اقيمه، ده الدور الايه التراديشنال، الذي يكمل تراديشنال اشورنس اكتيفيتيز. انصر ايه؟ از كوريكت. If requested، إذا طلب منه، internal auditors can play a proactive role. إذا if requested دي بتشير إن الوظيفة دي consulting ولا assurance. consulting لكن supplementary اللي هيجي وراها من assurance بعدك. صح. In assisting في مساعدة. With the initial، ما تفهمش كلمة المساعدة بالعملية التنفيذية. المساعدة من خلال اقتراحات. المساعدة من خلال recommendations, suggestions وهكذا. With the initial establishment of risk management process for the organization. A more proactive role supplement يكمل traditional assurance activities. With، شوف الكلام، a consultative approach، بمدخل consultancy، ان هم اذا طلبوا مني اقدر هنا افيدهم. In improving fundamental processes، العمليات الرئيسية بتاعت الشركة، اي عملية محتاج الكنترولز عشان خاطر ما تتعرضش لريسكات كتير. If such assistance، هنا بقى بينبهك، خلي بالك ان الاسيستنس بتاعتك ليها دور ما تعدهوش. If such assistance exceeds normal assurance and consulting activities conducted by auditors، اذا زادت عن النورمال تحولت العمل التنفيذي، عملك التنفيذي يحرمك من الاوبجكتيفيتي والاندبندنس اللازمة علشان تعمل عليها بعد كده assurance، شيء طبيعي. اندبندنس كود بي امبيرد، يمكن ان يضار الاندبندنس بتاعك. In these situations internal auditors should comply with، يلتزموا بقى بالديسكلوجر ريكويرمنت، انه حصل امبيرمنت في الاندبندنس للاداره لو حصل ده. يبقى هو بيكمل، يعني احنا اتكلمنا على الاندبندنس والاوبجكتيفيتي، اتكلمنا على الديو بروفيشنال كير، لازم نتكلم معناها، نكمل الكلام على الكومبتنسي. ويمكن اشير تحت ديو بروفيشنال كير ان العمل لازم يؤدى بديو بروفيشنال كير اند كومبتنسي، يعني انا ممكن ابذل العنايه المهنيه بس العنايه الواجبه، بس ما اكونش مهني. يبقى العنايه الواجبه في الاطار لازم تبقى مربوطه في اطار كومبتنت، ان انا عارف اساسا. يبقى ممكن اموت نفسي وانا مش عارف اساسا، ببذل عنايه مهنيه، ببذل عنايه واجبه بس انا مش عارف. كومبتنسي ان انترنال، وده بيحصل ازاي؟ انت ممكن بره لو ما معكش على لو شفت حادثه في الشارع، ان واحد ضربته عربيه، لو نقلته على غلط فالعظم بتاعه متكسر، فحصل له شلل في جزئيه نتيجه بكر عظم، هيرفع عليك قضيه اساسا، لان انت اساسا حبيت تعمل خير بس في غير محله. انت بتعمل اللي عليك من عنايه، لكن انت مش كومبتنت لهذا، ما معكش ما يثبت انك خدت دورات في كيفيه نقل مصاب. يبقى معناها ما تنقلوش، تسيبه لما تيجي الاسعاف. يبقى لازم بس العنايه المهنيه في اطار الكومبتنسي، والا ساعتها هتبقى انت مجرد مكافح سوي نوايا حسنه بدون ان تكون مؤهل. يبقى لازم الاثنين مع بعض. An internal audit activity has scheduled an engagement، يبقى حطت في البرنامج بتاعها engagement relating to a construction contract. عقود المقاولات صعبة في مراجعتها وتحتاج لأفكار كتيرة قوي. يمكن أنا لي رئيس كان اشتغل في الحكومة المركزية 40 سنة، فأنا أول حركة شفتها عجبتني يعني طلبت فيها استرداد من المقاول لحوالي 1,000,000 وحاجة ومن الاستشاري برضو المبالغ كنت اعتبرها كبيرة في الوقت ده. فضحك ضحكة كبيرة قال لي انت لسه شفت مقاولات بعد 40 سنة؟ بقول لك انا ما اعرفش حاجة في المقاولات. الراجل بقى له 40 سنة بيشتغل في مراجعة مقاولات واللي بعد 40 سنة بقول لك انا ما اعرفش لسه حاجة فيها، لان كل كونتراكتور هتدخل تراجع اعماله هتكتشف اسلوب خداع تختلف عن الكونتراكتور اللي قبل كده، وكل بنك جواه ما يحكمه من اسلوب خداع. يبقى معنى كده ببساطة انه ده عالم ما هياش حاجة بسيطة. فالانترنال اوديتور اكتيفيتي هاز سكيدول انها تدخل عشان تعمل ايه؟ مراجعة الكونستراكشن كونتراكت. زي ما انا اتفقت معاكم ان الكونستراكشن كونتراكت في امريكا بيتعمل على اساس ايه يا ولاد؟ بس يعني معناها ان المراجع مش هيبص في بيسموه ايه بقى الورق اللي جاي من المقاول اللي بيطالب في مستخلصات. المستخلصات مش اساسها بقى النهارده جاي لك ورقه، ده جاي لك المستندات الداله على الصرف اللي بتثبت صحه الكوست اللي هو صرفها المقاول عشان اتحقق انا من العقد ادي الكوست فعلياتها ايه والفالي والمارك اب اللي عليها اللي هو لانها كوست بلس، يبقى صحيح ولا مش صحيح. فلازم اراجع كل بند، وعشان اراجع كل بند المراجعه مش ان انا ابص كراسه الشروط والمواصفات واشوف البند اللي كاتبه متمشي مع، لا دي مش مطابقه، ده انت لازم تشوف الرسومات الهندسيه ولازم تعرف يعني ايه اساسا الشكل العام بتاع المباني والشكل العام بتاع الانشاءات وايه انواع الخوازيق وايه مش عارف الحفر بيتم في اي نوع من الارضيه والنقل للتربه او خارج نقل الحفر بيتم ازاي، ايه نوعيه الاساسات، ايه سمك الاساسات، لدرجه انك انت ممكن تنزل في فحص وتطلب في عمود خرسانه لسه بيتعمل في الاساس تكسيره، تقول لهم كسروا ده عشان الطبقات دي كلها انا عايز اشوف مدى كميه الاسمنت اللي فيها والحديد المسلح اللي فيها وتوديها للمعمل للتحليل عشان توقف العمليه قبل ما تتم. الله، وده كان بيتعمل على فكره في الحكم المحلي، كانوا بيدخل في اثناء عمليه الانشاء للمباني بيدخل تكسير عمود خرسانه قدامه وبياخد الحاجات دي وبيحللها. فاذا العمليه محتاجه فنان مش اي حد يعرف يعملها. وان بورشن بروسيس انجيجمنت، احد الاجزاء من هذا الانجيجمنت، ويل انكلود كومبيرينج ماتيريالز بيرتشست اللي اشتراها المقاول عشان يبني بيها والسورسز سبيسيفايد ان ذا انجينيرنج دروينز. يعني هو راسم رسمه وقدم العطاء بتاعه على هذا الرسمه فاشترى الخامات اللي هيدخلها في العمليه. ما انت يبقى لازم عارف مواصفات الرسمه ولا لا؟ ما هو ممكن يقول لك في كراسه الشروط انا هشتري لك مثلا الارضيات بلاط كيلوباترا فرز اول، تبص في التنفيذ الفعلي هتلاقيه بلاط مثلا ليسكو ستاك يعني فرز 10. يبقى لازم تكون عندك خبرة على كل نوع من الماتيريالز اللي موجود في الرسم الهندسي ايه واللي اتجاب ويتحط على المشروع ايه اساسا. يبقى دي عايزة خبرات ولا لا؟ خد بقى في النجارة، خد في الكهرباء، خد في الاساسات، خد في كل حاجة تتخيلها في عملية انشاء. فبيقول لك specified in the engineering drawings في الرسومات الهندسية. The internal audit activity does not have anyone on a staff with sufficient expertise أو experience يعني في هذا المجال to complete this procedure. عشان كده the chief audit executive يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ نشوف بقى. نمرة ايه؟ حط نفسك مكان. Delete the engagement from the schedule. يعني ما يتعملش. ما يتعملش يبقى سامح بايه؟ سامح بايه كمية حدوث فروض في هذه المنطقة. صح ولا غلط؟ تمام. Incorrect because the engagement is within the scope. وبالتالي هو واجب عليه. وده assurance مش consultation. لو consultation ماشي يا اخي. لكن ده assurance يعني معنى كده لازم تشتغل. نمرة بيه. اشتغل على قد اللي عندك. Perform the entire engagement بالاستفات اللي عندك. يعني ايه؟ يعني قضيها. قضيها. يبقى مش وظيفتك فاليو هذه كده لو انت هتقضيها. يبقى انت بتشتغل اجراءات لكن مالكش روح. يبقى انصر بيه وده اللي في مصر قضيها. مش مهم. ها؟ مش كده برضه؟ Because performing the engagement using the current يعني ال unqualified staff is inappropriate. هتقول قدام ربنا ايه؟ هتقول قدام المهنة ايه وهكذا. يمكن الملك فيصل كان قال للمقاولين قال لهم اسرعوا زي ما انتوا عايزين بس المقاول اللي هيسرق مش في فلوس لكن هيسرق في خرسانة او يسرق في مسلح هيدرب بحد السيف. عشان كده الانفراستراكشر السعودية قوية جدا قوية جدا وتمت على ايد اجنبية للثقة. فعشان كده ما تسمعش على البلاوي المتلتلة اللي بتحصل هنا مستشفى ولا مدرسة بعد 5 سنين تصدعات وشروخ ونيلة والمقاول اساسا بدل 15 مثلا عمود في خوازيق يحط 3 الحصيرة الخرسانية عنقائي. فاذا احنا يعني السرقة في كل الاتجاهات. طب ما تسرق فلوس بس ما تموتش ناس. يعني يمكن يوم الزلزال العمارة اللي وقعت في مصر الجديدة واحدة من العمارات اللي انت تبص لها تقول الله انا نفسي اسكن هنا. عمارة جديدة بجد ونضيفة بجد وعن قرب يعني. فاذا مش دي العمارة اللي تقع في الزلزال. وعمارات تانية مبنية بقالها 200 سنة اساسا ما اتحركتش مكانها. انصر دي سيبك من سي. اكسبت سي كونتراكتورز ريتن ريبريزنتيشن. كلمة ريتن ريبريزنتيشن هنا يعني الكونتراكتور يمسك ورقة ويقول اتعهد ان ما ورد من مواد مشتراة لتنفيذ العملية هو نفسه المطابق للرسومات وانه تم تنفيذه. طب يا اخي يعني هكتب لك يا عم فيها ايه دي اسهل بصدي بانصر دي برضو الكريم. Because accepting the contractor's representations, also then a representation, يعني دليل كتابي أخذ منه. Without adequate testing is inappropriate. تمام. نمرة C. Engage, يعني أحط على الاستفاضة an engineering consultant. طبعا أجيب مهندس. An engineering consultant to perform the comparison. لان هو لا يفهم مش محاسب كمان لا يفهم. عشان كده ده اللي بيقول ان دور وظيفه الانترنال اوديت ما هياش قائمه فقط على محاسبين او مراجعين فقط في كل التخصصات. انسر سي از كوريكت. ذا بروفيشنال ستاندردز ستيت ان الانترنال اوديت اكتيفيتي شود هاف امبلويز. ده لو جواها لو مش جواها يبقى هو ما هي ده بقى انا اللي معترض عليه تماما. ده انا معترض عليه تماما. وبعدين انا مره بقول لهم جمله واحده بقولهم لما تكون نسبة الاستشاري في الاشراف بتتحدد على رقم المطالبة. طب بنصالحه نكبر رقم المطالبة اللي بيمضي عليه عشان نسبته الشخصية تزيد. يعني اكبر دليل على وجود السرقة جوه الايد. اكثر من كده طبعا شو بيقول يعني. لا يعني احنا عندنا العمل يعني نصوص غبية. مجلس المفروض الفتوى الكشاف مجلس الدولة يكون له رأي في مصيبة زي دي. وكم من اسام ما فيش حاجه اسمها مهندس استشاري في صالح الجهه المنفذ بيها. دايما في صالح المقاول. دايما في صالح المقاول بتاع هو اللي كان مش كده برضه؟ الكلام ده انا بكلمكم عن وقائع تم فحصها كتير قوي كتير قوي. نفس القصه والمأساه المتكرره للاسف يعني. The professional standards state ان الانترنال اوديت اكتيفيتي شود هاف امبلويز جوه الاداره. لو ما عندهاش تجيب من بره. Or use outside service providers who are qualified. طبعا في disciplines يعني فروع العلوم زي الاكاونتنج زي الاوديتنج زي الايكونومكس زي الفاينانس statistics information technology engineering taxation law environmental affairs الى شؤون البيئة. واحنا اتكلمنا في الثلاث درجات الابريشيشن والاندرستاندنج والبروفيشنال. تمام. And such other areas needed وكافة ما يتم الاحتياج اليه ليه to meet internal audit responsibilities. each member كل واحد مش محتاج انه يكون في كل ده لكن التيم كله لازم يكون في ده. of the IAA internal audit activity however need not be qualified في كل ده لان ما فيش انسان اوتي من كل هذه العلوم مرة واحدة وبالتالي النظرة كولكتيف ومش individualized يعني مش كل واحد يتوفر في كل ده مع بعض. In all these disciplines, thus, أحسن طريقة للتعامل مع هذا الموقف hiring an outside service provider is also necessary as an exercise of due of professional care. هي أعمال غير مستمرة. ولهذا نشأت بيوت الخبرة في الخارج. تعرف ان في بيوت خبرة في الخارج يقول لك ايه نحن متخصصون في ادارة مش كل الاصول بتاعت الشركة بند النقدية نحن متخصصون في إدارة الرو ماتيريال اكويزيشن من المخزون، مش كل المخازين. نحن متخصصون في إدارة الفينيش جودز من المخزون. نحن متخصصون في إدارة الشورت تيرم انفستمنت اللي موجودة عندك يا شركة. نشأت بيوت الخبرة النهاردة تديلك المانجمنت تكنيكس الكاملة على كل مفردة من مفردات التعامل في أصول ميزانية الشركة أو التزاماتها. وإيه متخصص مانجمنت تاكسيشن ولو وفاينانشال بريزنتيشن على القوائم المالية. يديلك جملة الخدمات المرتبطة في أحسن وضع الاستثمار، يقول لك أفضل مبلغ تخصصه في التريدنج سيكيورتيز دي نسبة إلى كل الأموال المستخدمة وأفضل المنافس فيها، وده الأوبتيمال مانجمنت، وده اللي هيحقق لك أكبر وفر ضريبي، وده اللي هيديلك ويكون عرضه بالشكل دوت في المركز المالي بتاعك. وصلوا كده خلاص؟ أنا بيتكلم على بند الأيدم الواحد النهاردة في القوائم المالية. فعشان كده بالنسبة للنون ريكيورينج النهاردة فكرة الأوتسايدرز الاوتسايد بروفايدرز لخدمات الاي اي، اذا النهارده المعايير بتنطبق على مين؟ على الانترنال اوديتورز داخل الشركات، وعلى الانتيتيز، الانتيتيز اللي هي الشركات العامله في هذا المجال اللي بتقدم الخدمات كاوتسايد كونسلتنت للبنك. فالنهارده والاوت سورسنج دي السمه العالميه النهارده، الاوت سورسنج اللي هي انا مش محتاج كشركه اخد كل الخدمات، ركز على الكور اوبريشن بتاعتي، ركز على الهدف اللي انا انشئت من اجله، تحليل وصول، عيش حديد وصول بكل خبراتك، اعمل اوت سورسنج لكل حاجه ما خلاف الحديد والصلب وهي بيت خبراتك، الاكاونتنج، البيرول، البانكينج، التريجري فانكشن، الانترنال اوديت احيانا. طبعا اعمل اوت سورسنج بيها، ادي العيش لخبازه بدل ما تعمله على غلط، او يبقى بتعمله ان افشنت، بتعين بيرمننت ستافز على حاجه نون ريكيورينج طبيعي. لا ما اقدرش اقول لك ده نيجليجنس ولا جروس نيجليجنس، ما اقدرش اقولها كده، ما اقدرش اقول. لكن اذا استخدمت الكرنت ستاف انت ما عملتش ديو بروفيشنال كده، لان ممكن يبقى عدد المقاولات اللي احنا بنتكلم عليه ده بمليون او بخمسة او بمئتين مليون ونص ومعرفش. هنا هطلع فوق شوية للمهنة نفسها وبعد كده ننزل تاني. لما نطلع المهنة لازم نروح للاب الشرعي للمهنة اللي هو مين؟ الانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز. فهنا عايزين نتكلم على الاي اي اي نفسه، ذا انستيتيوت اوف انترنال اوديتورز. في حاجة اسمها الارتكلز اوف انكوربوريشن. كلمة الارتكلز اوف انكوربوريشن يعني لائحة النظام الاساسي اللي انشئ من خلالها الاي اي اي، لائحة النظام الاساسي اللي انشأت هذا المجمع المهني. ده مجمع مهني ليه؟ موجودة موجودة؟ لا موجودة، لا موجودة الحاجات دي الاي اي اي والتنظيمات بتاعته والاخره. اشرف الويب سايت اسمه ايه؟ ادخل بعد كده نيوز وادخل مش عارف ايه والحاجات دي كلها. لا تقدر، وفي حاجات مقابل فلوس، خدمات بيقدمها هو مقابل فلوس، يبقى بس لائحة النظام الاساسي بتاعتي دي واحدة من بنود اعتماده مش هيديها لك، لكن هيدي لك الستاندرز اللي طلعت وهيدي لك الابديتس وهيدي لك مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن لائحة النظام الاساسي بتاعته اللي هي بتمثل الركيزة اللي خلقته انشأته عشان يبقى مجمع مهني. ما هو ده بيقول لك على القصة بتاعتها. طبعا هناك ده مش بابليك سيكتور، ده مش تابع للدولة، ده مش احد اجهزة الدولة، ده برايفت سيكتور، ده برايفت سيكتور اللي بيموله من اعضائه وانشطته، اللي بيموله اعضائه من خلال الاشتراكات بالنسبة للممبرز لو كان حد فيكم ممبر او عايز يكون ممبر يعني، وطبعا ليه كونفرنسز وليه ميتينجز وبينظم مؤتمرات وخلافه، يعني ليه حصيله من فنداته، ممكن كمان يعمل شركه لو هو عايز، ايه المشكله يعني. فاذا هو بيمول من برايفت سيكتور، لكن هو ما هوش تنفيذ لقانون صادر فيدرالي عشان يبقى ريجيولتري ايجنسي، ده المقصود. فالارتكلز اوف انكوربوريشن ستيتس اتس بيربس، الهدف الاي اي سي بي اي قطاع خاص برايفت سيكتور، هو كمان جميع المجمعات المهنيه اللي على مستوى العالم مش كبيره برايفت سيكتور، الاي ام اي، الاي اي سي بي اي، الاي اي، كلهم المهن المحترمه. عايز ترقي مهنه وتوصل لابعد رقي فيها خليها كمان تتكلم بلغه تانية، بيدي، لا بيدي عمرو، بيدي يعني انا عاقب ولادي لما يخلوا، لان احنا بنقبل الالتزام طوعية مننا عشان نحقق بابليك بنفيت. لكن انا مش مستني قانون عشان اكون مهني، لان المهني جادجمنتال، المهني مش عايز نفسه. اصل فكرة المهني والانانية ما ينسجموش مع بعض. المهني بياخدوها هناك من قبيل ايه؟ يقول لك inspired to aspire to promote a profession، الهمة لكي يستهدف الرقي بالمهنة، هي فكرة الهام رسالة. فعشان كده هو ما بيدورش ان هو مستني قانون. ويمكن انا قلت لكم في الاي اي سي بي لما تيجي تشوف ايه هو الكود بروفيشنال كوندكت وايه هو اللي قاله في الليجر ريسبونسبيليتي، هتستغرب، هتضرب كف على كف. يخرب بيت اللي حطيته المهنة من التزامات على اعضائها جانب اللي حطه القانون، اللي حطه القانون شوية ما يجوش 5% من جملة الالتزامات اللي كرستها المهنة. يعني معنى كده ببساطة ان هو يقول لك مشاريع فدرالي ايه اللي يحط علي انا، فهو بيحترم فكرة المهنة محترمة. عشان كده المهن برا ليها تمن، حتى الاوديتورز الاكسترنال اوديتورز بالذات يسموه اسم حلو قوي، بيسموه ديب بوكيت، ديب بوكيت اصحاب الجيوب العميقة. عارف يعني ايه يبقى جيبك عميق؟ يعني بيتك بيتك على المحيط. ما ده طبيعي. والله العظيم انا اعرف بعضهم، والله العظيم يا استاذ محمد، بيقول المشكلة ان انا ما عنديش وقت استمتع بفلوسي، ما عنديش وقت اصرفها، عايز اصرف مش لاقي وقت. يعني حياته بيقول لك انا ما عنديش وقت اصرف فلوسي، انا حاسس ان انا آلة غلط دول. روح اشحت فين وهيديلك. The IIA stated purposes. أشرف خد الأهداف دي علشان تتكلم فيها مع الراجل. تمام. To cultivate. هي cultivate يعني إيه في الله؟ ينمي. Cultivate يعني ينمي. Cultivate يعني ينمي. كفر. To cultivate. يزرع. ماشي. حلوة. مش يزرع، هو أصلي المفروض في قيم مزروعة، هو يكبر الزرع. To cultivate, to promote, and disseminate يعني معناها ينشر. يعني ما يخلاش في الايه؟ في الحجرات الخفية المظلمة. Disseminate. حاجتين. الانفورميشن والنولج اللي مبنية على الانفورميشن. النهاردة ما بقتش لا داتا بيس ولا انفورميشن بيس. ابتدت الفكرة تبقى نولج بيس. نولج بيس. يعني مش الداتا بعد البروسيسنج اللي هتبقى انفورميشن. الانفورميشن في شكلها ممكن ما يفيدكش في اتخاذ قرار، استفيد من هذه الانفورميشن في تحويلها باضافة الخبرات الى نوليدج. يبقى في فرق بين الانفورميشن والنوليدج عميق. الفرق ما بين الانفورميشن والنوليدج هي الاكسبيرينس. عشان كده النشر دوت والزيادة ولا اخره مش للانفورميشن لوحدها، ما الانفورميشن موجودة اشرف في كل كتاب، لكن النوليدج بقى الخبره اللي وراها. Concerning internal auditing and subjects related thereto، وكل المواضيع المتعلقه بالinternal audit. كمان ده اول هدف من الاهداف اللي هو النشر والزياده والرقي به للمعلومه والخبره. To establish and maintain، to establish يضع بقى هنا حجر اساس. To establish and maintain high standards of integrity, honor and character. حلو قوي. عارف يعني ايه الانتجريتي؟ طبعا الكود اوف ايثكس بقى هنا، والاونر والكاركتر، حته الكاركتر يعني التميز بقى هنا. الكاركتر يعني معناها اللي يميزك. And character among internal auditors. ايه بقى ده هدف تاني؟ ان هو بيضيف ليك كشخص وككيان، يعني مع بعض كشخص كمقاومات شخصيه وككيان، بيدي لك الكود اوف ايثكس وبيدي لك الستاندردز. هدف ثالث، تو فرنش يعني تو ديستريبيوت المعلومات دي، تجعلها تو فرنش انفورميشن ريجاردنج انترنال اوديتنج اند براكتس النوليدج بقى هنا اند ميثودز زير اوف، والطرق يعني، لان البراكتس بمدارس فيدي لك المدارس المختلفه. تو اتس ممبرز، بس تو اتس ممبرز ولا الهدف اعم واشمل؟ And two other persons interested therein، interested بهذه المهنة. عندي to the general public. اذا الواجب هنا لمين يا اولاد؟ للاوسع. شوف خدها من فوق لشخصك ولا للانترست، لشخصك كاوديتور لو مهمتك، وللانترست والمجتمع بالكامل يا راجل. To cause the publication، ان هو يسبب نشر يعني ينشر. To cause the publication of articles، المقالات. Relating to internal auditing and the practices and the methods. يبقى هنا الفنون بيتكلم على الرقي بنشر الايه؟ مش مجرد مقالات بس، وفنون، طرق، مداخل. And methods thereof. To establish and maintain a library. Library يعني مكتبة. يساعد في نمو المكتبة العالمية في فكرة الانترنال اوديت. And reading rooms. وبيعمل شباتر على مستوى العالم. يعني ممكن مثلا التجميعة دي كلها تقول انا عايز اعمل شابتر موجود في مصر. والشابتر ده يمثل بقى بالنسبة له ايه؟ مرجعية الوعي الانترنال اوديت. وهي اللي تبقى المبشرة لاصحاب البيزنس بعد كده، تقول لهم يعني ايه انترنال اوديت؟ ويعني ايه تستفيدوا من الانترنال اوديت؟ وتعالوا لينا احنا، واحنا اللي هنقول لكم مين اللي احنا نرشحه لكم عشان يبقى دوت اسمه انترنال اوديتور عندكم. وتبتدي بقى تنشر الوعي من خلال تجمعات مهنية على مستوى العالم بيسموها شباتر. Meeting rooms and the social norms والأعراف الاجتماعية for the use of its members to promote كمان social intercourse، تداخل، تفاعل among its members. Social intercourse يعني احيانا انت بص تلاقيه يقول لك والله احنا بنعمل لك معاشات، بنعمل لك نظام insurance، بنعمل لك نظام whatever مثلا. يعني ممكن يعمل ممارسات اجتماعية خاصة بالأفراد، ممكن. والبابليكيشن بتاعه ممكن مثلا حفلة جواز احمد يتصور فيها ويظهر احمد، مبروك ليك يا احمد، مبروك ليك يا احمد. ايه المشكلة؟ احنا ما لم نكن متعارفين كاشخاص، هنتكلم مع بعض ازاي كمهنيين؟ وفي سايتات انت بتدخل عليها وهو محدد لك بتعمل معاه كونسلتيشن في اي اسكال كونداكت، والاستشارة ليه كما لو كنت بتستشير مع كونسلتر، ويديلك الاستشارة كما يجب انها تكون بروح مهنية. الله. ويعمل عملية الانتركورس من خلال الممبرز نفسهم، والمسجلين عنده بيبقوا روتيتد على كل الشركات، بحيث انك انت النهارده شركة عالمية عايزة تعين سي اي على سبيل المثال، يبقى في فلان من مصر ده اسمه اكتف ممبر، يقدر يرجع لك يقول لك، يخبط تلاقي جواب جاي لك من على في البوسطة او على الميل بتاعك، ارجوك تعال لنا مثلا ودي مبعوث لك تذاكر السفر مثلا لايرلندا ولا لسويسرا لو تحب علشان خاطر انترفيو، ودي الباكج اللي انت هتاخده. ده لو انت اكتف ممبر يعمل لك كل الكلام ده. And to do any and all things. بس مش any and all things وسيمة مفتوحة. ولا يدخل في المحرمات كده. يبقى any and all things which shall be lawful. يعني مع القانون. And appropriate in furtherance، يعني furtherance يعني في استكمال، في الوصول الى of any of the purposes here in before، يعني المشار اليها ادنى او اعلى expressed. دوت الايه؟ الواجبات او purposes. يبقى مجمع مهني يبقى هدفه ايه؟ ينمي الشخص، ينمي المعلومة، ينمي المجتمع كله وعي بالفكر بتاع الانترنال اوديت على مستوى عالمي مش على مستوى محلي. ويمكن انا بقول ايه، الاي اي اي مجمع مهني امريكية بصبغة عالمية. شوف انا بقولها ازاي، بالرغم ان هو مجمع مهني، يعني هو كان اذكى البرداط لانه التوليفة بتاعت العلوم بتاعته قال لك ان انا يعني عايز امثل الانتشار عالميا، على عكس الاي ام اي على سبيل المثال الانستيتيوت اوف مانجمنت اكاونتنس، وعلى عكس الامريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنس. هتلاقي حتى جمله المقررات وجمله الشغل اللي بيركزوا عليها الى حد ما بتركز على الانفايرمنت الامريكي، بتركز على الانفايرمنت الامريكي. فمثلا سي بي اي يدي لك مثلا بزنس لو امريكاني على سبيل المثال، يدي لك تاكسيشن امريكاني، لكن النظره هنا بفكر عالمي. فعشان كده هو فتح نفسه بالرغم ان بلد تاسيسه امريكا لكن وعيه عالمي، وفكرة الانتشار بتاعته عالمية، ما هياش قايمة بس على جوه أمريكا. Note. Adopting a common body of knowledge. Listing and disciplines related to internal auditing and competences والمهارات ذات internal auditors must develop التي يجب ان يطوروها within each discipline, سواء discipline ده internal audit, سواء discipline ده accounting, سواء discipline ده environmental affairs, جافة مجالات العلوم. It's not a part of the IIA stated purposes. يعني ايه؟ يعني معناها ان انا مش فاتح مجالات تخصصية. ما بعملش كبورد دورات في الفاينانس لوحدها. ما بعملش كبورد دورات في شؤون البيئة لوحدها. مش ده الهدف المعنى. لكن الهدف المعنى ان انا ادي لك الطرق واقول لك ان المعلومات دي تبقى عندك علشان تقدر تعمل نوع من الفاليو ادينج بعد كده. Although it is a way, هي الطريق. بالرغم انها مش الهدف الصريح. لكن هي الطريق. لانك من غير كواليفيكيشن سليمة. طب كيف تؤدي هدف سليم؟ يبقى الوصول الى الهدف اللي اشار له هو الهدف. انك انت تقدر تقدم خدمات وتكبر الوعي العالمي بالانترنال اوديت. هاو مفتوحه لك. مش لازم انا اعمل لك الهاو بنفسي واقول لك دي الدورات اللي احنا بنعملها فيه وفيه وفيه وفيه. The way that the IIA has promoted the professionalism of the internal auditing. اثنين. The Institute of Internal Auditors promulgate, تنشر. Promulgate يعني تنشر. Standards that are mandatory, في بعضها mandatory في بعضها مش mandatory زي ما نشوف بعيد. Are mandatory guidance. بس لمين؟ هي الستاندرد ده ملزم لمين؟ ملزم لمين؟ للممارس. للممارس. لكن مش ملزم للشركة. الشركة اللي هي سياساتها وإجراءاتها. للممارس كشخص لو أنا جوه الشركة كإنديفيديوال. او للممارس لو في شركة بتعمل خدمات internal audit. يبقى هو الستاندرز المانديتوري مانديتوري والزامية على الممارسين. Practitioners بيسموه Practitioners. Guidance for individuals and entities that provide internal auditing services. But these standards are not mandatory. ما هيش الزامية على مين؟ على البزنس. لان ممكن البزنس يحط higher quality standards على سبيل المثال. ده المينيموم. لكن في نفس الوقت ممكن تزيد عن كده بعض الشركات وتحط ستاندرز لنفسها وعايز تشتغل على ستاندرز اعلى يرش ولا لا. ثلاثة. The Institute of Internal Auditors IIA does not oversee the activities of the internal auditors. وإلا لو هي بتبص على كده هيطلبوا من الامبلوير بتاعك كل سنة ادينا تقرير عن حالة الشخص CIA اللي عندك او حتى الممبر اللي عندك او الممارس. وبالتالي يكتب الامبلوير تقرير يبعته للاي اي اي. ما طلبش كده. هي مش بتعمل اوفرسينج. ما بتشرفش على الافراد. لكنها مع كده مستعدة ان هي تسمع الشكاوى لما الافراد اخلوا سواء بالستاندرز او الكود اوف اسكس صح الغلط. وتحقق وتعمل ديسيبلينري اكشن كمان على مخالفات الاسكس ولا لا لتوصل لحد الشط. The activities of internal auditor because IIA is not a regulatory agency. ما هيش جهة تبع لقانون فيدرالي بتنفذ تعليمات بحكم القانون. وبالتالي هي مش جهة اوفرسينج ومحاسبة. الا انه منطقيا هتفضل الجهة دي تحاسب الاعضاء بتاعتهم بحكم انك انت هنا عندك بنوة مهنية. ليه؟ لو خالفت الكود اوف اسكس وممكن يوصل انه يشتمك او يعمل لك سسبنشن للممبرشيب بتاعك. Also على الرغم من الانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز investigate, كلمة investigate يعني بتحقق في الاكوزيشنز اللي هي الاتهامات الادعاءات accusations انه ان certified internal auditor have violated يعني انتهك. ليه؟ ان institute of internal audit code of ethics هو لازم اللي يكون انتهك code of ethics CIA اي practitioner زي ما احنا قلنا member نجح في مادة certified مش كده برضو عامل في النشاط لانه بينتمي الى اسم مهنة. وبالتالي هنا المفروض ما تعملش violation. وبالتالي هنا بالرغم من ان الـ IIA بيحقق في هذه الاتهامات but investigating ethics violations كونك انك تتحقق او تتحرر عنها is not a major objective. هي خطوة لكنه ما هوش برضو تقدر توصفه لانه بيحقق. يبقى هو جهة overseeing الكون نشاطه لانه هو بيحقق ما يصل الى علمه صح ولا غلط. لكن في الـ overseeing بيلزمك بنظام تقارير توصل الى علمه. يعني في فرق. في فرق ضخم جدا. Role of the IIA Board of Directors. طبعا في المنظمات الهدفة للربح بيسموه Board of Directors. في المنظمات الخدمية بيسموه بورد اوف ريجنت اللي هو مجلس الخلفاء الامناء، بيسموه مجلس الامناء، مجلس الامناء. يعني لما تقولي في شركه مساهمه في قانون 159 قانون الشركات ليها بورد اوف دايركتور، طب شركه توصيه بالاسهم بيسموه مجلس الايه؟ الاوصياء او مجلس الرقابه، بورد اوف ريجنت. بورد اوف ريجنت في مجلس الوصايا ومجلس الرقابه اللي هي الجهه بقى المسؤوله عن اداره الكيان، فبتتسمى ساعات بحسب الايه المعنى القانوني بتاع الكيان. فكلمه بورد اوف دايركتورز هي بتتقال برضو، لكن هي كلمه بترجع الى شركه مساهمه اكتر، يعني فكره بورد اوف دايركتورز فكره شركه مساهمه. الرول بتاعه هو ايه؟ الرول بتاع الاوفيشال ستيتمنت، الاوفيشال يعني الرسمي، اوف ذا اي اي اي بورد اوف دايركتورز ريجاردنج حاجتين، حاجتين البورد اوف دايركتورز حاجتين، يدعم برنامج اسمه سي اي اي ان هو البروجرام عشان يأهلك تبقى سيرتيفايد انترنال اوديتورز، وايضا السي بي اي كونتينوس بروفيشنال ادكيشن. دول المهمتين الكبار جدا بتوع البورد اوف ريجنت للـ IIA. In the official statement of the IIA Board of Directors regarding the CIA program it stated، واللي بيمضي على فكرة هو رئيس البورد على الشهادة بتاعتك لو انت تاخد بالك، انت طلبتها من يا ريح. هو جلايم ده جلايم ده أوسر اساسا راجل سي بي اي و سي ام اي و سي اي اي و سي اف ام و بي اتش دي جاهل، وعمل مؤسسة بناء على ده كله، عمل مؤسسة بناء على ان الراجل ده كويس، وابتدت النهاردة يبقى فكره مؤسسي مش فكرة ان ده راجل كان موجود بقاله 36 سنة. لا هو كان في البورد بتاع الاي ام اي فترة وشاف البوردات دي عن قرب وتعامل معها عن قرب، لكن في علاقة غير شريفة غير معلنة في ان هو شايف شكل الايه بعض الاكزام بانك اللي عندهم، وبالتالي بيعرف ياخد شوية اسئلة يحطها بتلاقيها بالنص جوه الامتحان لانه ما بيضربش الورع، فهتلاقي 5-6 اسئلة ممكن من جلايم بالنص ممكن. بس ده تشكر ربنا لما تلاقيه. هو نفس الاسئله اللي موجوده في جلايم الكتاب هي نفسها اللي موجوده في على الكمبيوتر. بس مش اسئله للكمبيوتر. لا اسئله. لا اسئله. اسئله والتعليم بتاعها ايه غلط ليه وبي غلط ليه زي ما هي موجوده. انت خدت انت بتتكلم عن البي دي اف، ملفات البي دي اف. ما هي هي هو الكتاب نفسه، هو الكتاب نفسه كتاب سوفت وير. انا ما اعرفش انها هنا في البي دي اف دي مش اسئله، البرنامج اسئله. وفي كمان بالصوت مشكله، بيقعد يقرا لك الكتاب بالمناسبه من غير ما يعلق، يقعد يقرا لك الكتاب وسريع قوي وانك تفهم حاجه منه. طب انت عم قلت ايه يعني؟ طب انا اعرف ما يعني هو اللي يقول لك ما تقراش يبقى جاهل. بس جلايم اسمه ريفيو راح او جه. الريفيو يعني معناها تذكر من خلال حياتك المهنيه كلها لانك راجل مهني. فالصح سوير، الصح سوير وحل جلايم يعني هو ده الصح بقى يعني كما يجب ان يكون. لكن شبه ان احنا بنختزل مع بعض اللي بيتقال صح. وانا ما هو بيعمل كده يمشي ايه. لا هو الناس بتكسب من هوا، هو بيبيع، هو بيبيع وفي ناس بتشتري. ودي كورسات بيكر بالمناسبة، كرسي بيكر سواء في السي ام اي او السي بي اي او السي اي اي وات ايفر، بيكر مؤسسه برضو عالميه منتشره على حوالي 37 38 دوله على مستوى العالم. يعمل ازاي؟ يقول الانستراكتور بتاعه اللي هيحضره طبعا هو ياخد منك مثلا ايه حوالي مثلا 1800 الى 2000 دولار في الماده، تقعدوا 10 في الكلاس، يقوم ضاغط على البتاع تسمع حد عنده اسئله؟ لا شكرا كمل. بس الحته دي معناها كذا. يقول للانستراكتور بتاعه اوعى تشرح حاجه ما طلبتش منك، وجاوب على قد اللي طلب منك بالظبط. انترنال اوديتور يعني ايه؟ مراجع داخلي. بس ما هي دي بالظبط، دي كورسات بتدور كده سيستماتيك ستاندردايز على مستوى العالم، ده منظمه. في كورس في السي اي والسي بي والسي ام اي وكل حاجه بتخيل، ودولارات كده بتحطها هناك. هاخدك يا احمد مصر، حاضر هناخده معانا استاذ محمد زي بعض. محمد ايه الاخبار؟ بيكر ايه بيكر بيعمل ايه بقى يا محمد؟ محمد السي بي ايه بالمناسبه جامد كده. يقول لك مثلا لو انت عندك سؤال في مثلا اسم ديفيس يبقى الاجابه سي. الله راس السؤال في ديفيس يبقى الاجابه سي. بيشتغل ازاي الكرسي بتاعه؟ بيعمل لهم ايه؟ ده يعني بارت 1 بتاخد بارت 1 سي ان ايه مثلا بتاخد في حوالي شهر ونص. احنا بندينا مثلا في 7 اشهر مثلا اكثر كمان او اكثر كمان 8 اشهر. انا قعدت مع ناس كتيره خريجه بيكر حمار حمار وناجح. ليه؟ لان هو شاف لما تشوف الكلمه دي تحط كذا بتاعت اللي مالكش دعوه. ده مش واجب، ما فيش واجب دلوقتي انك انت دلوقتي تفهم، مش مطلوب منك تفهم. مع اساس لي التليفون ايه؟ اوف بتاع ده اكبر عليك. بتاع بيه كده. طب والله العظيم احنا كنا، انت حضرت معانا الاجتماع بتاع كان اسمه ايه الرئيسي؟ حبيب قلبي حبيب قلبي. كان اسمه ايه الاجتماع بتاع مين اللي كان رئيس الاي ام اي؟ بول شيرمان. بول شيرمان مشغل مورجان كان بيدي في مصر، فمورجان بيمثله واد لبناني اسمه فادي. فالناس بتشتكي لبول شيرمان بتقول له انت واخد مننا في الكورس حوالي مثلا 5000 جنيه، الكورس 10 محاضرات كل محاضرة بشابتر، فمش قادرين نتابع بالشكل ده. فراح باصص كده قال له رايت يا فادي خليهم 11 محاضرة. والله العظيم انا بقول لك على واقع شفتها بعيد. طلع عليه خليهم 11 محاضرة يا فادي. ده بول شيرمان رئيس البورد بتاع مين؟ الاي ام اي جاي مصر. فانا بساله بقول له انت تخصص في الموازنه بتاعتك قد ايه لمصر لدعم الشهاده؟ قال بيك زيرو. قلت له ليه؟ قال لا يا راجل انا اخصص للصين عشان ما تبنيليش بورد تاني تاكل مواردي انا وما اديش لمصر حاجه. فشوف الفكر العالمي بينتقل ازاي. فيها تحركات، فيها مافيا بالمناسبه، مش سهله برضه. فده فالديزيجنيشن اللي اسمه سي اي اي دايما هو الاداه اللي بيرعاها البورد اوف ريجنز مع السي بي اي اللي هو الكونتينيوس اي بروفيشنال اديوكيشن. يعني ما تفتكرش ان حصولك على الشهاده هي نقطه نهايه، تعتبر نقطه ايه يا اولاد؟ بدايه. الكونتينيوس بروفيشنال وما لم تتبع الكونتينيوس بروفيشنال اديوكيشن بتبقى ان اكتف ممبر، بتبقى ان اكتف ممبر. هو طبعا ما بيطلبش من كل واحد يديني الدليل، انت بتقول له هنا انا عملت كيت وكيت وكيت، هو موسع لك دايره الخبرات. لكن ممكن يكون راندم بيسز تقع انت في العينه فيقول لك اثبت لي بقى الخبرات اللي انت قلتها عشان خاطر اعمل لك اكتف ممبر. فدوت الخلاصه بتاعتها ان ذا اوفيشال ستيتمنت الاي اي بورد اوف دايركتورز ذا سي اي اي بروجرام ستيتد ذا بورد اوف دايركتورز ويل ديفلوب، هيحط هنا ابروف ويعتمد اند موديفاي از نيسيسري such procedures as may be required to stimulate، كلمة stimulate يعني تشد بقى تكذب، and encourage the certified internal auditor. وكان حصل سنة 2004 اول من ابتدى الـ AICBA 4/4/2004 مش كده برضو؟ غير الشهادة بتاعته، مش غير الشهادة، غير المحتويات وعمل ريكلاسيفيكيشن للمواد وخلاهم برضو 4 مواد بس هم 5 مستخبين في 4. جه بعديها برضو في سنة 2005 البورد اوف ريجنز غير الامتحان بتاع السي اي اي وغير ترتيبات بين المواد، ودلوقتي بيعملوا النهارده كمبيوترايز في مصر. يبقى ده معناها ان هم بيبص مش ان هو يحط الامتحان بس ويغير، والاي ام اي راح مغير هو كمان، وبدل ما هي تبقى الامتحانات على الاساس النظام القديم في 4 مواد ابتدى يعمل نظام جديد ليها بان بارت 4 مستحيل تاخده الا لو خدت الثلاثه بارت قبل كده. ابتدت البوردات ايه بيعملوا تغيير في البرنامج، مش مجرد ان الديزيجنيشن اسمه سي اي اي هيفضل طول العمر بنفس المحتوى العلمي بنفس كل حاجه. فبوظيفه البورد اوف ريجنز تو ابروف تو موديفاي، طبعا تو ديفلوب ابروف اند موديفاي از نيسيسري ساتش بروسيجرز، الاجراءات as may be required to stimulate and encourage the designation بتاع الـ CIA كبروجرام. The board also stated في الـ official statement بتاعته it would develop, approve and modify as necessary such procedures as may be deemed والتي تعتبر desirable to make the certified internal auditors a worldly. شوف بقى توجه البورد هنا، وده كنت انا لسه من شويه بقوله، اذا كان الاي ام اي او الاي اي سي بي اي هي بوردات امريكيه بطعم امريكي، لكن الاي اي اي هو بورد امريكي بمذاق ايه؟ عالمي، بمذاق عالمي، لان حتى نوعيه الدراسات اللي هو بيدرسها لك لما انت تيجي تفكر طب ايه علاقه الايزو بامريكا؟ الانترناشونال ستاندرزيشن اورجانيزيشن ده اوروبا. طب ايه علاقة ما درسكش حتى في المحاسبة المعايير الامريكية، درسك الايفرز يعني لما درسك في الادب المانجمنت هو اتكلم على كبار الكتاب في امريكا زي كرايتنر وخلاف، لكن الفكرة انا بدي لك الوسع العالمي. وعشان كده هتلاقي الاسئلة بتاعته مش قايمة على الامريكان انفايرمنت، يبقى هي الفكرة بتاعته في البرنامج كله رؤية عالمية اكتر. A worldwide designation of a qualified internal audit professionals. اتكلمنا الثمانية عن السؤال الثامن في بارت 1. The Board of Regents established requirements كمان للسي اي اي، هو فاتحها في السي اي اي هو فاتحها بصراحة. يعني انك انت مثلا تدرس، انك تحضر مؤتمرات، انك انت تشتغل في تاسكات تتعلق بالانترنال اوديت، حتى لو اشتغلت في اكسترنال اوديت فيرم السي بي اي فيرم وهكذا. And continuing professional education اللي هو السي بي اي فور زي سي اي، يبقى مسؤوليات البورد اوف ريجنتس مسؤوليتين كبار، يحط ويطور ويشوف اللازم لتعديل الديزيجنيشن بتاع البرنامج اللي هو اسمه سي اي اي بلس ما يستتبع، لان نقطه بدايتك انك بقيت سي اي اي ما توقفش تعليمك، ما يستتبع ذلك من التعليم الايه المستمر. تعبتوا؟ اسال احمد مين؟ احمد مين؟ لازم تقول لي اسمه ثلاثي. اعتبر هو سي اي لسه مش هعتبره. ليه انت سالني السؤال ده؟ من زمان ولا النهارده ولا انت؟ لا هو انت سالني السؤال. في يوم يا ذكرتك يا اخي. طيب انا هسألك سؤال. قبل حصولك على المعلومات بتاعت يعني انت من 6 شهور او 5 شهور، احنا ابتدينا برنامج من 5 شهور، في حصل تغيير؟ انت بتشتغل ولا لسه؟ طيب انت بتشتغل في شغلك العادي اللي انا معرفوش، هل بيؤدى نفس العمل بنفس الكيفية ولا فكرك وجهة نظرك على الأقل ما كانش أسلوب أدائك اتغيرت ناحيته؟ علشان خاطر البيئة مش مساعدك على التغيير. طب لما تبقى سي اي اي وتقدر تروح لأي بلد وتلاقي البيئة تساعدك أو مصر تتغير البيئة بتاعتها، هل تقدر تطلعها ولا لا؟ ما هو ده الفكرة ببساطة. فاليو أدد، الفاليو أدد أولا لازم أنت تمتصها كشخص ثم تنعكس في أدائك بعد كده لما تسمح لك البيئة، أو تكون بقى بالأولى عنصر مؤثر على تغيير البيئة، وده صعب جدا بس ممكن. ده الفاليو أنت هتاخده. زائد طبعا كلكم مش يعني مش مؤمنين على الفاليو المهنية، أنتوا مش بتدوروا عليها، أنتوا بتدوروا على الشعلة اللي بعديها، أو خصوصا الشباب يعني. خلناش بقى إيه بالعكس يا راجل. لا يا رب. يعني اللي انا عايزه منكم برضو دوروا على المركز العلمي والادبي والمادي مع بعض، يعني مستحيل ادراك، او طبعا بدون ما تعلي ذهنك، لان استثمار في العقد استثمار طويل اجل ومكلف جدا، مجهود ومعاناه وسفرنج وساكريفايس كتير. طب يعني ما كلنا كده انا اشتغلت في مكتب محاسبة 3 سنين ب50 جنيه. اشتغلت ب50 جنيه عشان اتعلم حاجة. ايه المشكلة؟ يلا اشوفكم يوم السبت. اعتقد اتعلمت شوية. اعتقد. لا. عندناش اجازة. يعني بس خلينا نجي نبتدي بدري شويه على الساعه 6 ماشي.